سيداتي وسادتي، مساء الخير. نقضي سهرة الليلة مع النص الكامل لمسرحية الكرز المسهر، تأليف الكاتب الإنجليزي المعاصر روبرت بولت. ويقدر بنا قبل أن نستمع إلى المسرحية أن نلقي بعض الأضواء على مسرح هذا الكاتب، خاصة وقد قدم البرنامج الثاني قبل ذلك أحد أعماله التي حققت له شهرة كبيرة في عالم المسرح وثبتت أقدامه كمؤلف مسرحي يعتد به، وهي مسرحية رجل لكل العصور. هذه المسرحية التي تتميز بموضوعها التاريخي وبذلك الشكل المسرحي المتفرد، مما جعل بعض النقاد يطلقون عليها اسم المغامرة المسرحية، إذ تتداخل في بنائها عدة أساليب متباينة، منها الأسلوب التأثري والطابع التسجيلي التاريخي والأسلوب النصف برختي الذي يبدو واضحا في شخصية رجل العامة الذي يدلي ببيانات على طريقة أبطال مسرح برخت، ثم أخيرا الأسلوب النصف إذاعي، وذلك يرجع إلى تمرسه بفن الكتابة الإذاعية إذ أنه كاتب إذاعي أساسا. من هذا الخليط كله استطاع أن يكون نسيجا دراميا ممتازا اعتمد فيه على مضمون تاريخي، وهو قصة حياة سير توماس مور، وأمكن له بهذا العمل أن يدرج ضمن كتاب المسرح المحدثين في إنجلترا، رغم أنه كان يكتب للمسرح طوال حياته ولم تتحقق له الشهرة إلا أخيرا، بل ويعتبر الآن ندا قويا لأي إنتاج مسرحي يظهر، إذ أنه رغم اتفاقه مع هؤلاء الكتاب في أيديولوجية الفكر من حيث الاهتمام بالمشاكل الاجتماعية ونقد المجتمع، إلا أنه يكتب بطريقة تعد كلاسيكية بينهم، وهنا يكمن السر في تفرده. فعلى حين يستعمل هؤلاء الشكل العبثي نجده يرتكز على شكل مسرحي واقعي إلى حد ما يصب بداخله المضمون الذي يريده. ويجمع النقاد على أن أهم أعمال روبرت بولت هي ثلاث مسرحيات: رجل لكل العصور، والنمر والحصان، ومسرحية الليلة الكرز المزهر. هذا بالإضافة إلى أعماله الإذاعية، ونخص منها مسرحية إذاعية ذات مستوى رفيع بعنوان الملاح الثمل، وكذلك أعماله السينمائية، ومنها سيناريو فيلم لورنس الصحراء وفيلم رجل لكل العصور المأخوذ عن مسرحيته. والملاحظة الجديرة بالاعتبار أنه يكثر من التعليمات بين الأقواس خلال حواره، سواء في الحركة أو طريقة نطق الكلمات، بل يتعدى ذلك في بعض أعماله ويكتب التعليمات الخاصة بالإضاءة والديكور والمؤثرات الصوتية والموسيقية. وهذه ليست عدم ثقة منه بالممثل أو المخرج، بقدر ما هي إظهار لاهتمامه بالعمل الذي يقدمه، والذي يتوخى فيه مادة تمثيلية تعطي الممثل فرصة كبيرة لإظهار موهبه. ومسرحية الكرز المزهر يدور موضوعها حول قصة حياة مستر تشيري، ذلك الرجل الذي قضى حياته بين براثن وهم كبير، إذ كان متلهفا للحياة حياة ريفية يفلح الأرض ويجني المحاصيل والثمار، وأخيرا وبعد طول انتظار يكتشف أن هذا الأمر قد أفلت من قبضته ولا يمكنه تحقيقه. ليس ذلك فقط، إنما اتحدت عليه كل عوامل الفشل والعته والخبل لتحطيمه ولتحطيم كيان أسرته. وتنبع قوة المسرحية من ذلك البناء المحكم المتوازن، وذلك الحوار الذي يتميز بشكل جديد، وهو تلك التوترات التي تنتابه حتى يعبر عما في داخل الشخصيات، ثم نجده بعد ذلك يتدرج حتى يصل إلى حد الشاعرية أحيانا أخرى. تلك المقابلة التي تخلق جوا واقعيا خلال العمل، كما أن حواره يتميز بحس كوميدي ينتج عن المفارقة من تصرفات الشخصيات. يقودنا هذا إلى التحدث عن رسم الشخصيات التي تتميز بالصدق والمهارة، حتى أننا نحس بأن الخداع والوهم الذي يعيش فيه الأب يتسرب إلى كل من ابنه توم وابنته جودي. فمستر تشيري رجل متعلق بأذيال خيال ووهم كاذب، ولا يقوى حتى على القيام بأي خطوة مبدئية لتحقيق خياله أو ما يصبو إليه. ولا أدل على ذلك من أنه حين قررت زوجته في نهاية المسرحية أن تحقق له حلمه، فتخبره بأنها تحدثت مع السمسار ليقوم ببيع البيت وتشتري له بثمنه بستانا، هنا نجده يتراجع ويخبرها بأن صديقه مستر جراس يبحث له عن توكيل العمل. وهنا يتضح لنا أنه إنسان غير جاد، إنسان سلبي مستهتر، لا يبغي إلا أن يعيش في عالم من الوهم والخيال والعتا. ولعل ما أكسب هذه الشخصية تفردا في نوعها هو ما أضافه المؤلف إلى كيانها بأن جعله يدمن الخمر، مما دفعه إلى العيش في عالم خاص به معزول عن الآخرين تماما، ويأتي من التصرفات بما لا يتفق مع وضعه كرب لهذه الأسرة. فتصرفاته مع ولده توم خليط من الهزل والجد، كذلك غزله لكارول صديقة ابنته لم يكن إلا غزلا ساذجا، وقد كانت تظنه رجلا فحلا على حد قولها لجودي. ثم مسألة سرقته للنقود وتركه للأم، تتهم توم وتتهم جودي حتى تتكشف الحقيقة في النهاية بأنه السارق، وهكذا إلى آخر تلك التصرفات التي تكاثفت في النهاية وحطمت كيان أسرته وحياته. والشخصية الثانية في هذه المسرحية هي شخصية الأم إسوبيل، تلك السيدة التي تطالعنا في بداية المسرحية، وهي على حد وصف المؤلف لها امرأة نحيفة ما بين 40 و45، رشيقة نشطة، ولكن السمة الأساسية التي تغلب على ملامحها هي الاكتئاب، ويتجاذب هذه البهجة والحيوية مقدار معين من التوتر لازمها طويلا حتى أنه أصبح الآن شيئا مألوفا. إن إسوبيل في هذه المسرحية هي الشخصية التي تعيش عالم الواقع مع أناس لا يشعرون بهذه الحقيقة، فزوجها يعيش في خياله، وابنها توم مشاكس متهرب من الجندية، فاشل في علاقته مع الفتيات، يشغل نفسه كثيرا بمسائل أكبر من تفكيره، ولا هم له سوى قراءة الشعر. أما ابنتها جودي فهي فتاة تافهة لا شخصية لها، يتضح ذلك من طريقة ارتدائها لملابسها التي تنم عن الغرابة لدرجة تلفت النظر. إن جودي تحلم بسكنى شقة تستمتع فيها بجو الحفلات والرقص، مقلدة صديقتها كارول التي تمارس حياتها بكل حرية وانطلاق، وتبحث عن المتعة والرجال المجربين. وجودي بهذه الحالة تكتمل مقومات شخصيتها السلبية التي تسربت إليها من والدها، حتى أننا نجدها تكذب على أمها وتخبرها بأنها حصلت على جائزة التفوق. وعندما تنكشف حيلتها تلجأ إلى كارول حتى تأخذها معها، وحين تعلم أن كارول قد ذهبت لا تتورع في اتهام أبيها بأنه السبب في انصرافها، بل وتتهمه بأنه قبلها ولهذا انصرفت. على هذا فإسوبيل تواجه جبهات متعددة، هذا بالإضافة إلى الكوارث التي بدأت باستقالة زوجها ثم سرقته للنقود ثم حكايته مع كارول وحلمه بالبستان منذ بداية حياته. هذا الشيء الأخير الذي جعلها تفكر في بيع البيت وتشتري له بستانا، وهي على أتم استعداد للصفح عن كل ما حدث وتبدأ بداية جديدة. ليس ذلك فقط، بل ستتعاون معه في زراعة البستان. وهنا تفاجأ برفض تشيري لهذا العرض التي كانت تعتقد أنه يحاول تحقيقه طول حياته. عند هذا الحد لا تستطيع أن تتحمل أكثر من ذلك وتقرر هجره. ومسرحية الليلة تذكرنا بمسرحية الكاتب الروسي أنطون تشيكوف بستان الكرز، وبذلك الجو المفتقد من السعادة. فالبستان في مسرحية الكرز المزهر هو رمز لسعادة بعيدة المنال، تلوح أحيانا وتخبو أخرى، وتغلف المسرحية بجو من الشاعرية منذ بدايتها حتى نهايتها. سيداتي وسادتي، أرجو لكم سهرة ممتعة مع مسرحية الكرز المزهر. الشريف خاطر. البرنامج الثاني من القاهرة يقدم الكرز المزهر. الكرز المزهر مسرحية من تأليف روبرت بولت، ترجمة وإخراج الشريف خاطر. الفصل الأول. المنظر، المطبخ والحديقة بمنزل مستر تشيري بأحد الضواحي. الزمن بداية فصل الربيع من العام الحالي، والوقت حوالي 6:00 مساء. تقف إيسوبيل تغسل على الحوض بينما يقرأ توم كتابا بجوار الموقد. إيسوبيل امرأة نحيفة ما بين 40 و45، رشيقة نشطة، ولكن السمة الأساسية التي تغلب على ملامحها هي الاكتئاب. ويتجاذب هذه البهجة والحيوية مقدار معين من التوتر لازمها طويلا، حتى أنه أصبح الآن شيئا مألوفا. حسنة الهندام متأنقة، كما أنها تلبس خفين وترتدي مريلة بيضاء نظيفة. أما توم فتقترب سنه من 19 أو 20، نحيف حساس، يشغل نفسه كثيرا بأنماط السلوك، لكنه متحمس بدرجة لا تتناسب مع سنه. وبينما هو يقرأ ودون وعي منه، يحرك مفتاح الغاز يمينا ويسارا محدثا صوتا مسموعا. أعتقد أنه البريد. سأحضره. مجلة فارمرز ويكلي سمول هولدر. طيب توم، هذا خطاب لك يا توم. يا إلهي. توم، قل لي ماذا في الخطاب أيها القحش؟ نفس الشيء، التأجيل. قال في هذا الأمر ما يدعو إلى الراحة. من المحتم أن تذهب في وقت ما، وأعتقد أنه كلما كان ذلك أسرع كان أحسن. هكذا بالتأكيد، لا تكن مغرورا إلى هذا الحد. أراهن على أنك ستحدثين شجارا عندما أقرر الذهاب. أنت مغرور وحق السماء. سأكون سعيدة عندما لا أرى وجهك. لماذا؟ لأنك أخذت من عمري 19 عاما يا توماس تشيري، حتى أجعل منك إنسانا كاملا كما هو حالك الآن. هكذا، وهكذا سأكون سعيدة عندما لا أرى وجهك. وهل هذه هي الحقيقة؟ ليست كل الحقيقة. وماذا يكون الشطر المتبقي من تلك الحقيقة؟ معقد يا بني الصغير، معقد جدا جدا. طيب طيب توم. نعم. ترى إلى أين سيبعثون بك؟ ألدرشوت. جميل، يمكنك في هذه الحالة أن تعود إلى البيت في عطلة نهاية الأسبوع. قد لا أرغب في ذلك. لابد أن تحضر. ألا ترغبين أنت في عدم حضوري؟ سوف نحتفظ لك بمصباح مضاء في النافذة. ماذا تقصدينه بالضبط؟ لا شيء، أريد أن أقنعك وهذا هو كل ما في الأمر، وأنت تعرف أنه من حقي أن أفعل ذلك. فليكن أنا مسرور إذا كان هذا الأمر يحقق لك مثل هذه السعادة. ماما، لقد عشت حياتك حياتين ما دمت أنت لا، وكم كانت ستبدو حياتك بائسة إذا لم تستطيع تحقيق تلك السعادة. توم، اسمع يا توم. عندما يحضر البريد وأكون أنا مشغولة بالغسيل فلا تقل سأحضره ثم تجلس هناك لتقرأ تي اس أليوت، فإما أن تبقى حيث أنت وتقول لي فأحضره أنا، أو تقول سأحضره وتذهب لتحضره. آسف، ولكنك تضخمين المسألة، أليس كذلك؟ كلا يا توم كلا، فالمسألة مسألة مبدأ، فإما أن تقوم بتأدية الأشياء أو لا تقوم بتأديتها. سواء كان أحد الأمرين فعليك أن تحدد موقفك، وإلا فسيكون مصيرك بالتأكيد مثل مصير لكن أن تقول سأحضره وتجلس حيث أنت فهذه عادة مزعجة بل مراوغة. أجل، مثلما تقولين هل تريد شرابا يا فتاي العزيز عندما تريدين شرابا لنفسك. نحن نتحدث عنك الآن لا عن شخص آخر، وهذه مراوغة أيضا. توم توم توم، أنا قلقة عليك بعض الشيء يا توم، لأنك سترحل عنا عما قريب، وأنت تعرف أننا قد قاسينا في الماضي بسبب عدم قولنا الصدق وبسبب عدم حرصنا التام على النقود. ماما، والآن يا توم، الآن أنت راحل ولا أريد لك أن تصبح، لا أريد لك أن تصبح مراوغا. نعم حسن، لا تقلقي، بل وأجرؤ وأقول إنني سوف أنهي حياتي في بيت الكلاب، لكن ليس كالرجل العجوز. لقد طلبت منك ألا تطلق عليه هذا الاسم. تعال يا جيلبرت، تعال وتناول شرابا. حسن حسن. من هنا على أطراف أصابعك خلال أزهار التيوليب، رائعة جدا، أبصال هولندية. حقا رائع رائع. أكمل. ثم قلت إذا لم يكن أناس يرغبون في شراء بوالص التأمين فحظ سعيد لهم. فأنا نفسي لم أؤمن على حياتي. لم تؤمن على حياتك؟ كلا كلا كلا، فليست هذه هي الطريقة لكي نعيش. انظر إلى الموضوع من هذه الناحية. هل في مقدورك أن تؤمن على السعادة؟ ها؟ هل في مقدورك؟ فعلى سبيل المثال، أنت لا تستطيع أن تضمن لنفسك التوافق مع زوجتك. خذها مني كلمة يا جيلبرت، إذا كان هناك شيء يمكن التأمين عليه فإنه لا يستحق التأمين. يا عزيزي، ليس الأمر كذلك؟ لا بد لي من التفكير في هذا الأمر. حسن، وهذا هو ما قلته له. وماذا بعد؟ قلت ليست هذه هي الطريقة لكي نعيش، فأنا أحتقر الناس الذين يشترون بوارص التأمين. يا للسماء، وماذا قال؟ أنت تعرف ما هي طبيعته. آمل أنه لم يكن وقحا. وقح؟ كلا كلا، لم يكن وقحا. قال يا لها من وجهة نظر غريبة، تلك التي يعتنقها مدير المبيعات في شركتنا. يا عزيزي. ولم أكن لأتركه يذهب بمثل هذه. كلا كلا. ومن ثم قلت بهدوء لأنني لم أكن أريد إثارة ضجة. هل أنت غير راض عن عملي؟ لأنك إذا كنت كذلك وقلت يمكنك أن تسند مهام الوظيفة إلى أي إنسان آخر، فأنا لا أريدها. وفي الواقع إن نظام مؤسستكم كله يجعلني أتقيأ، ويمكنك أن تحتفظ بالوظيفة. يا لرحمة السماء، هل تعني أنك أنذرت؟ فماذا يكون وقع هذا الكلام إذن؟ لكن اكتم هذا السر في بئر يا صديقي العزيز. طبعا طبعا طبعا، لكن هلو يا عزيزتي. هلو يا عزيزي. مساء الخير مسز تشيري، أنا ذا هنا مرة ثانية. كيف حالك مستر جراس؟ بخير شكرا لك. أكان يومك يوما طيبا؟ كالمعتاد. لا أعتقد أنه كذلك. اجلس يا جيلبرت، اجلس فسأقدم لك شرابا. كلا كلا، في الحقيقة كان يجب أن أقول إنه كان يوما عصيبا. لك في كأس يا عزيزتي. ليس الآن يا عزيزي. مستر جراس، ماذا حدث؟ كلا كلا، إنما هي أخبار زوجك وليست أخباري. أية أخبار؟ لا لا لا لا، يجب عليه أن يتحمل نتائج أخباره الطيبة، فأنا أشعر أنها أخبار طيبة، وأعرف أن المستر تشيري يتحمل تبعتها. ثم ماذا يا جيم؟ أنت لم تكن لبقا يا صديقي العزيز. أرجو أن تسامحني ولن أتكلم أكثر من ذلك. لقد وقعت الكارثة الآن. يجب أن تخبرني يا مستر جراس عما حدث. في الحقيقة أنا لا أعتقد أنه كان يجب علي أن استمر استمر يا مستر جراس. لقد بدأت بداية حسنة. هل أنت موجود هنا؟ لقد أنذرت، وهذا هو كل ما في الأمر. أنذرت؟ هل يهمك هذا؟ لا على العكس. هذا الشيء يريحني، فأنا لا أودك أن تفعل أي شيء وأنت غير راض عنه. كيف حدث ذلك يا مستر جراس؟ ذلك أنه مما يقلقني للغاية، اعتقادي بأنني فقدت حسن ظنك فيه. متى يا مستر جراس؟ اليوم؟ بعد الظهر؟ لقد كان هذا هو الشغل الشاغل طبعا، وكان أول ما تبادر إلى ذهني من أفكار في الحقيقة هو دهشتي عما إذا كنت ستوافق على ذلك. جيم. نعم. هل أنظرت؟ لقد قلت لك توا، ألم أقل لك؟ بصفة قاطعة؟ بل أكثر من قاطعة، بصفة مؤكدة. لكن يا جيم. ما الحكاية؟ دعني أتعرف على الحكاية، هل فعلتها حقا؟ ملم لا، لعنة الله على ذلك. لا أعرف، ولكن لابد أن يكون هناك مبررات لدى الناس الذين لا يفعلون ذلك. قد يكون الجبن هو الذي يمنعهم، فجيلبرت بإمكانه أن يقدم إنذارا، هذا لو توفرت لديه الجرأة. نعم في استطاعتك، لقد قلت أنت نفسك إنك لا تستطيع، لكنك تستطيع. هذا هو ما تقدمه هذه الحياة الحقيرة للمرء، تصيبك بالعفن لأنها حياة صناعية. الحياة مليئة بالكثير من الأشياء الصناعية كما تعرفين. لا تقل لي يا صديقي العزيز، لا تقل لي ذلك، فأنا أعرف. إذا لم تكن قد عرفت أبدا الحياة الطبيعية، الحياة اللصيقة بالأرض، فلن تستطيع أن تفهم الفهم الصحيح. حسن، فمن الأرض نشأت وإلى الأرض سوف أعود. تقصد بساتينك تلك؟ هي بالفعل 50 فدانا من شجيرات التفاح، لن تجني منها المتاعب طالما كانت هناك مكافحة للآفات، وشيئا فشيئا ستجني منها ثروة. ثروة. نعم، واسمح لي أن أقول لك يا صديقي العزيز، إن هذه 50 فدانا المزروعة بالتفاح كلها مزهرة، وبوجود بعض الدجاجات البيضاء على العشب ربما، وبعض السحاب الأبيض في السماء الزرقاء كالذي يتواجد في شهر مايو وأوائل شهر يونيو، سيكون ذلك منظرا إلهيا، ستكون جنة. وهنا يكمن الطريق لنجاحك. أنا أقدر ذلك يا جيلبرت، وبطبيعة الحال سيكون العمل صعبا لعينا، ليس هناك إنسان يعرف ذلك أفضل مني. كيف حدث الأمر يا جيم؟ دخلت في نقاش. مع من؟ مستر باريدج، ألم يكن هو؟ دخلت في نقاش مع مستر باريدج؟ هل تعتقدين أنني خائف منه؟ لا أبدا. خائف من باريدج؟ إنه رئيسه. لن يكون رئيسي من الآن فصاعدا. حسن حسن جدا، فالأمر كذلك إذن. إلى أين أنت ذاهبة يا بيل؟ لدي ما أقوم به من أعمال. حسن لكن أية أعمال هذه يا بيل؟ أنا مشغولة للغاية. هل تسمح لي بالانصراف يا مستر جراس؟ لا تبقين. إلى أين أنت ذاهبة يا بيل؟ جيم، أنا لدي ما أقوم به. مستر جراس، لا تستطيع أن تهضم المسألة. هذا شيء طبيعي. هل تريد مني أن أذهب؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا، من المستحسن أن تترك وشأنها. من المحتم أن تصاب بصدمة أو شيء من هذا القبيل في البداية، ذلك لأن النساء لا يفضلن التغيير. اشرب يا صديقي العزيز، اشرب. أخشى أن لا يكون في استطاعتي تحمل هذا الصنف من الشراب. ماذا؟ فتريد كوبا من القاعة المحلية؟ أفضل كأسا من عصير التفاح العادي. وهذا عصير تفاح عادي؟ لا أدري كيف تستطيع تحمل الشراب. أرجو أن تعي أنني لست مدمن قاعة محلية. هناك بعض العمال كما تعلم في مقدورهم شرب جالونين في اليوم بحكم العادة. يا للأمجاد السماوية، من العجيب ألا يقتلهم الشراب. لها كمية من العطل. كان هناك شاب يعمل في مزرعة أبي، ولم تكن تراه أبدا دون جرة القاعة هذه. كان ينام في المغسل وهي معه. كان يعيش في كوخ صغير، من الجائز أن يكون عمره 500 سنة. كوخ مظلم كالكهف، به ساعة كبيرة تدق. وكما قلت، كانت جرة القاعة بجوار السرير، وقد تعودت أن يبعث بي في الصباح لأوقظه. كان هذا الرجل صحيح البدن كحيوان، جميلا يشبه أبولو تماما. أبولو. نعم، كان في استطاعته أن يرفع حصانا على ظهره. لقد كانت قاعة قوية حقا، تلك التي كان يصنعها أبي. تصنع كلها في المزرعة كما تعلم. أجل، أتذكر أنك قلت لي ذلك. إنه شيء مسهل جدا. اشرب يا رجل، اشرب. لا تستطيع زوجتي أن تتعود على فكرة عدم حصولي على دخل ثابت. هذا مخيف بالنسبة للمرأة. أجل، يجب أن تمنحها فسحة من الوقت. من حسن حظك أنني سأستقيل، أليس كذلك؟ لم أفكر في الموضوع على هذا النحو. أنا أصدقك، فهناك آلاف يفكرون مثلك. أكدك على أي حال ستحصل على الترقية. ألست كبيرا للمندوبين؟ نعم، سأتم 27 عاما من الخدمة في نوفمبر القادم. حسن، وأنا لا أنكر أنني أستحق الترقية الآن لوظيفة مدير فرع. هذا شيء طبيعي. يمكنني أن أقول أنني سوف أنهي أعمالي حتى أتفرغ لشغل الوظيفة تماما كما كان يشغلها المسؤول السابق. سوف تملأ الوظيفة كأحسن ما يمكن، ولا يخامرني أدنى شك في ذلك. لو لم أستقل لكان من المحتم أن يطردوني قريبا جدا. مستر تشيري، غير معقول. هذه هي الحقيقة وحق الله، فالعجوز بارج يكره شخصيتي القوية. ألم تكن تلاحظ الطريقة التي كان ينظر بها إلي عندما أدخل؟ فعلا. لقد كان الأمر واضحا تماما كما لو كان مكتوبا على الحائط. ولكنني لا أستطيع أن أفني عمري في وظيفة مثل هذه. أغطية اللمبات الخضراء كل صباح، وهذا البساط المطاطي اليابس. ألا تدري ما كنت أفكر فيه من جراء ذلك؟ كلا، كما لو كنت أسير فوق جثث. هذه نكتة لادعة جدا. أنا متأكد من أنك تكره هذه الحياة. ليست الكراهية بالضبط، وإنما هي الجحيم بعينه. الجحيم. نعم. ثم قلت احتفظ بالوظيفة. جراس اشرب، يوجد لحم هنا. كان هذا الفتى الذي كنت أحدثك عنه يضع قطعا من اللحم دائما في البرميل. ماذا كان اسمه؟ جيسي بيشوب. هذا صحيح. حسن، يجب أن أذهب. لا تلق بالا إلى هذا الولد. كان قصدي فقط أن أطل عليك لمدة دقيقة. أترى ذلك السيخ الحديدي، السيخ الغليظ؟ نعم، لقد رأيت جيسي بيشوب وهو يلوي سيخا من الحديد أغلظ من ذلك ويجعله على هيئة دائرة كاملة. وأنا أستطيع أن ألوي هذا السيخ الآخر. ها هو، إنه قطعة من المعدن الصلب. إنه حديد، لا تصدقني؟ انظر سأسنيه لك. مستر تشيري. حسن، قم أنت باستعدالة. لا شكرا. لم لا؟ لأنه متسخ. حسن، أنا ذا أنظفه لك بمنديلها. ليس الآن متسخا، استعدل. كلا، هيا. لا أقدر. إذن فلزم الصمت. أنا لا أدري إن كانت القدرة على ثني القضبان تتألف من أي ضرورة جوهرية. أنت تريد بتنميق الكلمات أن تجد مخرجا. ما رأيك في هذه اللوحة يا مستر جراس؟ أرجو المعذرة، وما هذا؟ هذا فن. عدها إلى مكانها. إن هذه اللوحة مستر جراس عمل رجل موهوب، لقد دفع أحدهم 10,000 جنيه ثمنا للنسخة الأصلية من هذه الصورة. خمن إذن ماذا تقول هذه؟ من الممكن أن تكون أي شيء. هذه رأسها ما لم تكن أسفلها. أنت ترى أنها رائعة تماما، لا شك في ذلك في كلا الحالتين. عزيزي حسن، إن هذا بالتأكيد فوق مستوى تفكير. إنه لمن المدهش ألا يكون الأمر كذلك. دام هذا يكفي، فإن المستر جراس ضيف في هذا المنزل. المفروض أنهم علموك شيئا من آداب السلوك أثناء دراستك العليا للرياضيات. أبي، وأقولها لك كلمة يا بني، إنك ربيت تربية سيئة، وسوف يعلمونك في الجيش بما فيه الكفاية. وكل ما أتمناه فقط أن تصبح جاويش فرقة مسؤول مثل البعض الذين عرفتهم، ولن تتوفر لك هناك منح دراسية تقدمها الدولة. الآن أرجوك بحق المسيح دعني وحدي. لا تستعمل هذه اللهجة هنا. أبي أنت تمرضني، أنت تصيبني بالغثيان. ولد، لقد أصبح لك كتفين عريضين وستغدو كفا للأمر. تستطيع أن تلوي سيخا كبيرا في يوم من الأيام، ولن يكون في استطاعتي ذلك. إنها براعة ليس إلا. أرجوك دعني أخرج. إنه ولد حساس للغاية. إنه يشبه أمه إلى حد كبير. نعم، ورث ذلك عنها، أما أنا فليس عندي شيء من هذه الحساسية، شكرا لله. حسن، اجلس الآن يا جلبرت، اجلس. يوجد هنا بعض البيرة وأعتقد أنها تناسبك. لا داعي، فأنا في الحقيقة يجب أن أذهب. زجاجة فارغة. طيب، فلتذهب إذن. أنت تعرف أن زوجتي. أعرف، هي في انتظارك. حسن يا مستر تشيري، تمنياتي لك بحظ سعيد، ويخيل لي أننا سنراك في المكتب حتى نهاية الشهر. أجل، فأنا أتوقع أنهم يريدون مني أن أبقى في المنطقة الجديدة. لن أدعهم يجعلون منك مادة لسخريتهم. لا تهتم، فسوف أتركهم في نهاية الشهر. هل أنت ذاهب يا مستر جراس؟ حسن، أجل أجل، فنحن ذاهبان لمجرد التمشي قليلا يا سوبيل. ولكنك لم تأكل. لا سأعود حالا، مجرد مشوارين قصيرين. هيا يا جلبرت، هيا هيا. أوه حسن حسن. سأعود حالا يا عزيزتي. لكن لا تدفعني يا مستر. أوه يا إلهي، إن لك قدما كبيرة. لا تدفعني قلت لك. أنت الذي دفعت. أنا لم أدفعك. أوه كلا، أنت دفعتني وما زلت تدفع. حسن أنا آسف. هل تصحبني؟ كلا، يجب أن أذهب إلى البيت، كان بودي أن أصحبك. لا داعي للاعتذار، فأنا لا أعترض على أن أمشي وحدي. أتوقع وجود بعض الزملاء هناك. أوه يا لها من فوضى عارمة. ماما ما الأمر يا ماما؟ هلو يا عزيزتي. أين أبي؟ لقد خرج لتوه يا جدي، هل أنت في حاجة إلي؟ كلا. شادي. أوه هذا المنديل يبدو ليس جيدا. سأخذه يا عزيزتي. أعتقد أن هذه الزجاجات يمكن أن تلقى في صندوق القناعة. شادي، هناك رهن مدفوع لهذه الزجاجات. شادي. نعم يا ماما. لا تتحدثي إلي بمثل هذه الطريقة يا جدي. جدي، أعتقد أنك ستحضرين كارول اليوم إلى البيت. ستحضر في الأوتوبيس، لم تحضر إلى مرسم الكلية. يبدو أنها لا تهتم بعملها كثيرا يا جدي. كارول. أود يا جدي لو تحدثين بشيء عنها. إنها إنسانة ممتازة حقا. فهي جذابة للغاية. وفي الحقيقة فإنها من أكثر الفتيات شهرة في الكلية، لكنها تمتاز بأخلاق سامية دفينة لا يراها معظم الناس. إنها فتاة غير عادية، مع أن الفتيات الجميلات يكون عادة في منتهى السطحية. أعتقد يا أمي أننا سنحصل على الشقة. ها؟ ولكني حصلت على الجائزة. أجل أعرف يا عزيزتي. صحيح أن 50 جنيها تعد مبلغا كبيرا لا بأس به من النقود، لكنها لا تعد شيئا بالنسبة للإيجار. هناك شيء آخر يا ماما. سوف يمنحونني جائزة التفوق هذا العام. ليس معقولا. متى يا عزيزتي؟ لقد أخبرني مستر هيرينغ أستاذ التصميم الصناعي بذلك هذا الصباح، وهكذا فسوف يدفعون لي، وفي هذه الحالة يمكنني استئجار الشقة. جميل جدا، هذا رائع على أي حال. هل تعرفين كم هو المبلغ؟ هذا يتوقف على المنحة، ومقدارها حوالي 75 جنيها. حسن جدا. وإذا أخذ أصحاب المصانع تصميماتي، أجل في هذه الحالة يدفعون لي عمولة على المبيعات. هل تعنين حقا أنهم سيدفعون لك نسبة مئوية؟ أجل. هذا بديع يا جودي، بديع جدا. هذا حسن جدا، فالعمولة تختلف اختلافا كبيرا عن. والآن يا ماما، أرجوك ألا تنفعلي. ولم لا؟ هذا لا يعني أي شيء. كلا، إنه يعني الكثير. من المحتمل ألا يؤدي ذلك إلى أي شيء. أنت لا تعرفين، من الممكن أن يكون هذا مهما جدا، فالأشياء تنمو وتتطور. حسن، أرجو أن يكون ذلك حقيقيا. لكن يا ماما. لكن يا جدي. ماما، إن كان سينتج عن ذلك مزيد من المشاكل العائلية، فما كان ينبغي أن أقول لك. جدي، أنت تثيرين قلقي. جدي، سوف ينكسر هذا السيخ في يوم من الأيام. توم، لقد منحت جودي جائزة التفوق الدراسي. كيف يا توم؟ ضعه على الأرض فستجهد نفسك. لست مصابا بضغط الدم. توم، هل سيدفعون لك نقودا؟ بالطبع. كم؟ 75 جنيها. لا بأس. أما إذا أخذت تصميمات إحدى الشركات الكبيرة فسيكون هناك المزيد من المال. فلقد حصل أوليفر وينتورث بليك على الجائزة في العام قبل الماضي، فألحقه ديلسر بالعمل عندهم مباشرة، وهو يحصل الآن على 3000 جنيه في العام. 3000؟ حوالي يا ماما، حوالي 3000 جنيه تقريبا. كانت هذه هي المرة الوحيدة التي حدثت، وهي حادثة استثنائية. إنها صفقة هائلة من المال. أنا لا أتوقع شيئا مثل ذلك على أي حال، فأوليفر وينتورث بليك واحد من خيرة مصمم النسيج في البلدة، وأنا لا أتوقع كل ما أرغبه هو ألا تتحمسوا إلى هذا الحد. هل تعرفان أنه في حالة بيع كل شيء نملكه فلن نحصل على أكثر من 3000 جنيه؟ المنزل وكل شيء. ماما بالكاد. هل تعرفان بالكاد كم كنت تظن ما في إمكاننا الحصول عليه بما في ذلك مصاريفي لجامعة أكسفورد؟ ليست المصاريف خاصة بك يا توم، ولكن هذا يشملها. كنت أعتقد وحق الله إنه يعمل على زيادة دخلنا. لقد عمل بما فيه الكفاية لمدة 20 عاما ليحفظ لنا حياتنا جميعا. هناك طرق أخرى لعمل ذلك، فلماذا استمر في عمله إذا كانوا لا يدفعون له؟ إنهم يدفعون له بالطبع، ولكن ليس في مقدورهم أن يدفعوا له الكثير. ليس كثيرا، أي نعم، ولكنه يحب العمل. أرجو ألا تكوني غبية. ولكنه يحبه. أرجو أن تحتفظي بمعلوماتك النفسية الناقصة لشؤونك الخاصة. شكرا يا ماما. حسنا، أنا لا أفهم مسلك أبي هذا. هل هو كيف تتصرف أنت؟ لماذا يترك العمل؟ ستفهم في يوم من الأيام عندما تكبر. لن أفهم كما تعلمين. تعتقد ذلك؟ يا للعنة، إن الإنسان لا يعيش إلا مرة واحدة. هي لك من عليم جدا ببواطن الأمور. حسن، هل تعتقدين أنه استقال فعلا اليوم؟ من؟ أبي؟ ما هذا؟ هو يقول إنه أنذرهم، ولكنني لا أصدق ذلك. كيف تجرؤ على ذلك؟ أنا أتفق مع توم في ذلك، لأنني سأصدق ذلك عندما أراه. أنت توافقين؟ نعم يا ماما. إذا قال أبوك إنه استقال فمعنى ذلك أنه استقال. دعك من هذا يا ماما. ما المقصود بمثل هذا الكلام؟ حسنا، دعك من هذا، أنا أتحدث إلى جدي. ماما، أعتقد أنك أصبحت كثيرة الكلام. بالضبط، هل تصدقين هذا الأمر يا ماما؟ بالتأكيد أصدقه بالتأكيد ماما. فأبوك يريد أن يصبح مزارعا، إنه يكره الوظيفة. كان دائما يرغب في أن يكون مزارعا، وأنت لا تدري ماذا يعني هذا بالنسبة له. إنه يكره الوظيفة، وكان يعمل من أجلكما، من أجلكما. هل تفهمان؟ يا ماما، لقد مر بكثير من التجارب، وكان رجلا ممتازا في جميع النواحي. ماما، ويجب أن تعاملانه باحترام. هل تفهمان؟ باحترام، باحترام. يا إلهي، أنا ماما آسفة يا ماما. آسف يا ماما، إنها ليست غلطتنا. اسكت يا جدي. لكن الحقائق هي الحقائق. نعم، لقد كان في الأمر بعض الخشونة، بل كان بعض القسوة من كلينا. لا خشونة وليست قسوة. توم، إذن خشونة. اسكتي. حسنا، يجب أن أذهب لانتظار الأتوبيس. دقيقة واحدة، أنا لست متأكدة تماما بشأن تأجيرك للشقة يا جودي، وأنا أود مقابلة كارول أولا. أنا ذاهبة إليها الآن، وسوف أناقش هذا الأمر مع والدي. صحيح يا ماما. صحيح. فقد وصلنا إلى قرار أكيد. ماما، إن تصرفات جودي كلها خاطئة. كلا. كيف حالك الآن يا ماما؟ على ما يرام؟ أجل يا بني، أنا بخير. اقرأ كتابك. حاضر. ماما. نعم. لا شيء. ماذا؟ لا شيء في الحقيقة، بل أتساءل عما سيكون عليه شكلها. توجد صورة في درج ملابس جودي. ولكنها صورة بها رتوش. الباب الخارجي، سأذهب لأفتحه. يا للجحيم. ماما، أنا في حاجة إلى قميص جديد. يوجد قميصان في درجك، هيا اذهب إلى الباب. حاضر. توم. أيمكنني الدخول؟ تفضل. مساء الخير مسز تشيري. أجل، مساء الخير. لقد صعد الفتى إلى أعلى. نعم ابني. لقد حضرت لرؤية زوجك، ولكنني أرى أنه ليس موجودا. لا أعتقد أنه سيظل طويلا بالخارج. هل من خدمة؟ لست أدري. أيمكنني الجلوس؟ نعم بالطبع. هل تريده بخصوص عمله؟ أنا مندوب مزرعة ستاتهام في المنطقة الغربية. ماذا؟ ستاتهام؟ نعم، فأنا مندوب المنطقة الغربية. ولكن حدث أن اليوم يوم عطلتي، ففكرت أنه من الأفضل أن أحضر لرؤية زوجك شخصيا، وأنا أعرف أن هذا وقت غير لائق للزيارة. وبهذه المناسبة ماما، أين قميص الأخضر؟ تام، قميصك الأخضر في سلة الغسيل. أنا آسفة لأن زوجي ليس موجودا، من المفروض أن يكون موجودا كالعادة. لأي شيء تريد رؤيته؟ بشأن الأشجار. الأشجار؟ أشجار التفاح. نعم نعم، فنحن مزرعة ستاتهام المنتجة. جميل. هذا الخطاب يحيرني، لقد كانت بيننا وبين زوجك مراسلات منذ مدة حتى الآن، ولما كانت الطلبية كبيرة العدد فكرت في مقابلة زوجك شخصيا. بالإضافة إلى ذلك، فأنا أعتقد أن زوجك قد وقع في خطأ. خطأ؟ فهو يفكر في الستلات الصغيرة، وأنا أريده أن يحول تفكيره إلى الشجيرات المتوسطة. لكن هذا ليس كلاما من أجل ترويج بضاعتي، ولكنني أعتقد مخلصا أن ذلك سيكون في صالحه. فأول ميزة أنه لن يحتاج إلى كمية كبيرة من الأشجار، وستنقص الطلبية حوالي 700 شجرة، وبالتالي ستنقص التكاليف. كما أنه في نفس الوقت يتحدث عن أنواع خيالية من النبات، زهرة جمال الحمام، زهرة غروب الشمس، عذراء الكورنيش، إجريمونت الخمري، ثروة الفلاح، إلى آخره إلى آخره. كل هذه فواكه جميلة جميلة، لكن نتاجها لن يكون جيدا في نفس التربة، لأن أغلبها أنا آسف، من الأفضل أن أنتظر. كلا كلا، استمر، فهذا شيء مبهج. تام، أعتقد أنك تريد قميصا. هل طلب مستر تشيري هذه الأشجار؟ ليس طلبا أكيدا، لكن من الواضح أنه يعرف ما يريد. حسن، وأنا آمل أن أعقد صفقة هذه الليلة، كما أرجو أن لا يتضايق من حضوري. ذلك لأنه لم يكن في استطاعتي أن أخبره، لأنني لم أكن متأكدا من القيام بالعملية هذا الأسبوع. بأي مكان في سومرست تقع هذه المزرعة؟ فلقد أرسل إلينا رسما تخطيطيا لها، وإنها لتبدو مزرعة صغيرة ممتازة، وأنا أتساءل عن نوع تربة المزرعة. تام، ألا تذهب وتغير قميصك في حجرة نومك لو سمحت؟ حاضر. لست أعرف تماما ما الذي أخبرك به زوجي. لا شيء أكثر من مجرد أنه يريد زراعة هذه المزرعة. ولكننا لا نملك مزرعة. إنها جميعا، وبمعنى أصح، كلام في الهواء. أنت تفهم. القصة القديمة، المكان مناسب والثمن غير مناسب. مساحة المزرعة 50 فدانا، أليس كذلك؟ نعم. أنا لم أكن أعرف شيئا عن هذا الموضوع. وهل هناك أي سبب لكي تعرف؟ ماما، اسمع يا مستر باومان. مستر باومان. باومان، إن طلب زوجي هذا لا يؤدي إلى أي شيء. نحن متفقون تماما على أنه لم يصدر أمرا بالطلب. كلا، لكن هذه المزرعة من المحتمل ألا نحصل عليها أبدا. هل تتفضلين وتحيطينني علما بالثمن الذي يطلبونه؟ بالتأكيد ليس هذا من شأني. ليست هذه هي أرى أنكم تنحدرون ناحية الجنوب بمقدار 200 قدم. هذه منطقة كانتكس. في الحقيقة أنا أعتقد أنه من الأفضل انتظار زوجي. بالتأكيد. حسن، إن الحياة طيبة إذا أمكن الإنسان أن يتقبلها. إن الريف يبدو رائعا هناك في أسفل. أجل، لم أتعرف على ذلك بنفسي، ولكنني سمعت كل شيء عنه من زوجي. لابد أنه يبدو رائعا الآن. سيكون رائعا خلال أسبوع أو أسبوعين عندما تتفتح الأزهار، ورغم ذلك أفضل المدينة. حقا؟ أجل فجميل أن نرى الناس يتحركون بسرعة ومن أجل هدف واحد. أما هنا في الريف فكل شخص يسير بخطى متثاقلة بإيقاع جنازج. أعتقد أنه باستطاعتهم أن يفعلوا مثل أهل المدينة. هذا ما ليس في استطاعتهم حتى لو أدركوا. إن الزراعة هذه الأيام عمل شاق. يا للأسف. أجل لكنني لا أعتقد أنني أحب الحياة في لندن، وهذا لا يمنعني من الاعتراف ببعض مميزاتها. زوجتي كانت تعشق لندن وتكره الريف لأنها أصلا من المدينة. أجل فأنا ولكن حياة المدينة تكلف كثيرا. يا إلهي فعلا لمن هذه المجموعة من الصبار؟ إنها لي. جميل هل تحصلين منها على زهور؟ أجل فهذه براعم قد بدأت في البذور. لكن ما شكل هذه الزهور؟ دعني أتذكر. جميلة. صفراء تشوبها نقاط زرقاء بديعة رائعة جدا في الحقيقة. أجل لا شك أن لك أصابع سحرية، فأنا لم أستطع أبدا أن أجعل نباتاتي تزهر. إنها لحياة طيبة أن تتفق رغباتكما. أنا أحسد زوجك يا مسز تشيري، فهو يسير في الطريق الصحيح. ألديك بستان؟ كلا أنا أحب وظيفتي، ليس لدي المال اللازم لشراء بستان. ما رأيك؟ منظرك غاية في القبح. ما هذا؟ نفس الإهانة دائما. اسمعي إذا لم تستطيع شراء هذه المزرعة فبإمكاني أن أبحث لكم عن واحدة أخرى. حسن، إن زوجي. أجل بالطبع سأخبره بذلك. هل يديرك الانتظار في الغرفة الأمامية؟ لا كلا بالطبع. أوراقك. أجل شكرا. هل ترغب في مجلة؟ شكرا لا داعي. هناك مدفأة كهربائية وسأريك كيف تديرها، وسأخبر زوجي بأنك في انتظاره حالما يصل. طيب وأتوقع أننا سنستطيع حل الموضوع الذي بيننا. هذه هي الحكرة، يوجد هنا بعض الكتب. ماما هل هذا يدخل في نطاق الموضوع؟ هل ترك بابا حقيقة ألا؟ يا لك من فضولي حقير. لا لم تصلي إلى الوصف المطلوب، فالفضولي يجب أن يبدو كفضولي وليس مثلي. إن هذه الكلمة تحتمل أكثر من معنى. قبيح الشكل. وسيم جدا المرآة تقول وسيم جدا، لم تصلي إلى الوصف المطلوب أيضا. وإذا لم أبدو وسيما في المرآة فذلك لأنها غير مصقولة، وإذا كانت كذلك فلا نفع فيها بالنسبة لي. يا لك من شيطان صغير لطيف. وهكذا فأنت ماما. ما الذي يدفع بنا إلى كل هذا؟ بحق السماء يا توم، ما الذي حدث لك؟ أنا فضولي، هذا كل ما في الأمر. نعم وستظل فضوليا. هلو الصغيرة في الشارع. ماذا حدث يا أخي الولد؟ هل أشم رائحة فطيرة محشوة بالضأن؟ نعم. هل أعطلك عن الطهي؟ كلا إنها في الفرن. الليالي تمر بسرعة أليس كذلك؟ أجل تمر. وأسرع على بيات الصيف ثم الخريف ثم عيد الميلاد على ما أعتقد. حسن، ولأن في أي مكان قلت توجد عربتك؟ كيف حال التجارة؟ حسنة جدا، لقد كنت أبيع تفاحا من بستانك. لني لا تسأل عن دلالة هذا كله، أعني بغض النظر عن وقاحتك. هل من المفروض أن يعني هذا الشيء ما؟ لقد بدأت أنت ذلك. بدأت ماذا؟ لقد سميتني صبي العربة. يا إلهي العظيم، لقد كان ذلك يا بني على سبيل المزاح، فسوف تنال قسطا من التعليم وتمر بتلك الفترة الخشنة في الجيش. أنت تتهمني بقصر النظر في تصرفاتي وطريقة تفكيري، وهذا لا يهم. مع ذلك فلكل إنسان ذوقه، وأنت كبير بما فيه الكفاية لإلباس نفسك. أنا ذاهب لشراء بعض السجائر. جيم أريد أن أتحدث إليه. لحظة واحدة يا عزيزتي، لحظة واحدة. توم. نعم. توم. نعم. توم تعال. أحضر لي رقية دخان لو سمحت. يبدو أنني معتل المزاج. جيم. هنا رجل في انتظارك. وهو موجود بالغرفة الأمامية. من هو؟ اسمه باومان. لا أريده أن يسمع. من مزرعة ستاتهام. نعم نعم. خمني ماذا يريد؟ يريد أن يبيعك بعض أشجار الفاكهة. بالضبط بالضبط. أعتقد أننا في حاجة لنصف دستة من الشجيرات للجزء الخلفي، فما هو رأيك؟ أعتقد أنه يجب أن أقيم سياجا جميلا من أشجار الخوخ بجوار حائط مستودع الفحم. إنه يتكلم عن مئات الأشجار لا عن نصف دستة، إذ يعتقد أنك تملك مزرعة في سومرسيت. أنا أتعجب ذلك. من الأفضل أن أذهب إليه وأتحدث معه بصراحة. اسمع يا جيم، لا داعي. ماذا في الأمر يا عزيزتي؟ لقد قلت له، لكن ماذا يفيد ذلك على أي حال؟ لقد أرسلت إليه خطة عن المشروع. كل ما رغبت فيه أن أحصل على فكرة. أرجوك ألا تتخذي هذه اللهجة الآن يا عزيزتي. لقد قلت له إنني أكاذيب تلك التي قلتها له. أعتقد أنه بإمكاني أن أكتب لبائع بذور أسأله المشورة إذا كنت أرغب في ذلك، ولا أظن أننا في حاجة إلى مداولة. حسن جدا، وماذا قلت له؟ سوبيل، لا أريد أن أكون موضع تحقيق بخصوص هذا الموضوع. لقد قلت له. يا عزيزتي، كان ذلك منذ فترة طويلة، ثم أنه ليس هناك ضرر في ذلك. أي وضع سخيف ذلك الذي وضعتني فيه؟ لقد بقيت معه 20 دقيقة أراوغه وأحاوره. أنا آسف من أجل ذلك يا عزيزتي، كان من الواجب أن تخبريه. بماذا؟ بأن زوجي طفل؟ بأن زوجي رجل أبله ويقضي حياته بين قوائم البذور؟ كلا كلا، أخبره أنت. وهو كذلك يا عزيزتي، سوف أخبره. وأخبره بوضوح، أنهي هذا الموضوع. حاضر. بالطبع بالطبع، لا أريد أن يعود هذا الرجل مرة ثانية إلى هنا. قل له أنك لا تملك بستانا. حاضر. بالطبع. قل له بأنه لا يوجد لدينا أي شيء من هذا القبيل. حسن جدا. حاضر. بالطبع. إنه إنسان لطيف جدا، اذهب وقل له. سوبيل، يجب أن أقول إنني مستاء من إنك لم تسلم الإنذار اليوم. هل سلمت؟ مستاء من لهجتك. لم تسلم الإنذار، هل سلمت؟ لا لا، لم أسلمه بالرغم من كل ذلك. سوف تدركين الأمر عند نهاية الشهر. لا أريد أن أعرف عند نهاية الشهر، أريد أن أعرف اليوم إن كنت قد سلمت الإنذار أم لا. لو كنت موجودة بالمكتب لما كان هناك حاجة لسؤالك، فالمكتب كله سمعني وأنا أقول لا أريد الوظيفة، فأنا أحتقرها. قلت ذلك وبأعلى صوتي. شيم، أريد أن أعرف إذا كنت اللعنة، فأنا أقول لك قلت لا أريدها، فهي وظيفة تافهة، وظيفة غير طبيعية، وظيفة حقيرة. فلم تقدم الإنذار؟ لحق الله لا أعرف ما كان يمكن أن يقال أكثر من ذلك. كان من الممكن أن تقول مستر بريتش أنذركم بأنني سأترك العمل بعد شهر، هل فعلت ذلك؟ لقد قلت أكثر من ذلك. جيم. سأقول ذلك قبل انقضاء الشهر. نعم، ولو أنني أعتقد أنه يجب علي أن أجعل مشاعر اليوم واضحة سهلة، فلقد سئمت للغاية من شركة التأمينات الإقليمية. نعم، سأقول ذلك غدا. سأقول ذلك غدا إذا كان هذا ما تريدينني أن أفعله. أنا لا أريدك أن تفعل أي شيء. آسف آسف آسف إيسوبيل، اعتقدت أنك تريدينني أن أفعل شيئا. نعم نعم، فأنا أريدك أن تفعل شيئا، لكنك لا تستطيع أن تفعله. اسمعي، أنا لا أريد هذه التلميحات اللعينة. ربما يكون هذا وذاك خطأ يا بل، لكن بحق السماء فلنكن صرحاء. صرحاء؟ جيم، يبدو أنك أصبت بمس من الجنون. يجب أن لا أدهش. أنا لست على ما يرام، فأنا أعرف ذلك. كان لدي اليوم متاعب أخرى. صحيح يا جيم. فعلا. نعم، ولكن لماذا تذكر ذلك الآن؟ آسف، اعتقدت أن هذا يرضيك. حسن، أنا آسفة بالطبع. لا يجب أن تشرب كثيرا يا جيم، خاصة من ذلك الصنف. أحس بالبرودة من قمة رأسي إلى أخمص قدمي، وأنا لا أشرب كثيرا. أعتقد أنك قد شربت 3 أنصاف لتر أو 4 منذ أن حضرت. اذهبي إلى هناك وشاهدي بنفسك، فلم أتناول مثل هذا القدر من الشراب أبدا. وعلى أي حال، ما هي قيمة 4 أنصاف لتر من القاع؟ إنها شرايينك على أي حال. بل ابتهجي، بل هيا هيا هيا هيا ابتهجي. أجل بالتأكيد، فقط أرجوك أن تخبر هذا الباومان بالحقيقة. قل الحقيقة ولو مرة واحدة، قل له إنك لا تملك بستانا وإنك لن تملك بستانا أبدا. بل لا تكوني متأكدة تماما من ذلك. أوه يا بل، أنت تجعلين من الحبة قبة. بل سأحتاج إلى هذا الشخص في يوم من الأيام، سوف ترين. سأجعلك تبهرين في ذات يوم، في ذات ربيع، فسوف أقول لك تعالي تعالي وشاهدي ما حصلنا عليه، وسوف نترك الأطفال ونرحل إلى هناك. حينئذ سوف ترين يا بل 30 صفا من الأشجار، وكل صف به 100 شجرة. أجريمونت، عذراء الكورنيش، ثروة الفلاح، وكلها محملة بالزهور وتتعانق من فوق رأسك. تتعانق يا بل، تتعانق فوق رأسك مكونة بستانا نموذجيا، ولن تستطيع أن تري شيئا آخر سوى الزهور. بحق الله يا بل سوف ترين. نعم، هذا هو اليوم الذي أعيش من أجله، وقد يكون هذا اليوم أقرب مما تظنين. إنه حلم جميل يا جيم. ولماذا هو حلم يا بيل؟ حلم بريء وجميل، شيء رائع كحلم. هتعرفين ماذا يقولون؟ يقولون يجب أن تملك بستانا. إنهم على حق أيضا. وأيم الحق يبدو أنك متضايقة. أنا لا أحلم. كل ذلك لشاطئ البحر. أنا لا أحلم. لا تحلمين. وفينيسيا والبيت الصغير بجوار جسر التنهدات، البيت ذو الشرفة والخيمة القماشية الصفراء. يا إلهي العظيم، لقد نسيت ذلك. حسن، ولكنني لم أنسى. سوف نقضي الشتاء في فينيسيا، وحالما ينتهي موسم الجني ويباع المحصول فسوف نغادر سومرست. لكننا لسنا في سومرست أو فينيسيا أو في القمر أو نجمة الصباح، إنما نحن هنا حيث نعيش. لكن ليس للأبد. لمدة 25 عاما الماضية، نصف عمرنا يا تشيري. كنت في 20 من عمري عندما جئنا إلى هنا، وماذا يحدث الآن؟ زهرة العمر. لا أعتقد ذلك. جيم، منذ متى منذ متى حدث أننا ماذا رقدنا سويا؟ منذ متى؟ انسي كل ذلك يا إيسوبيل، فنحن لسنا حديثي العهد بالزواج. كلا، لكنني أسأل فقط، منذ متى؟ هل تدري؟ نعم، منذ مدة طويلة. يا للعنة، أنت لا تسأل. هذا حقيقي. إن هذا كله ليس مهما. بل مهما. لقد وقعت مشادة بيني وبين بارج اليوم، كان يصيح في، ولكنني احتفظت بهدوئي ولم أضرب. كنت أتمنى أن تفعل ذلك. حقا؟ لا أعتقد ذلك. لا أدري، لكن يجب أن يكون هناك حل حاسم لهذه المسألة. فعلا فعلا فعلا إيسوبيل، يجب أن يكون حلا حاسما. هذا هو كل ما أريده. سرعان ما يصل الصراع بيننا إلى ذروته، أليس كذلك يا بيل؟ هاجل يا جيم، أعتقد ذلك. يا للمسيح، يا للمسيح، أنا آسف يا بيل. إن هذا هو حلمي يا جيم، إذا كنت ترغب فيه، أن تأتي إلى المنزل في الميعاد المحدد، وأن نتناول الشاي سويا، وأن نقضي نصف ساعة نتحدث دون كذبة واحدة أو حتى نصف كذبة، وأن تلتقي نظراتنا مباشرة، وأن تختفي تلك التلميحات والغمزات والنظرات المتجاهلة، وبعد ذلك نغتسل سويا ولا يترك أحدنا شيئا من القذارة على الآخر. بيل بيل بيل لا بيل أعني كلينا كلينا، وبعد ذلك نذهب إلى السينما إذا كنا نرغب في ذلك، ولا نذهب إذا لم نكن نرغب، وإذا كان هناك أي شيء يستحق النقاش فلنناقشه مناقشة موضوعية إذا كنا نود في ذلك، ثم بعد ذلك إذا كنا نرغب في ممارسة الحب، إذا كنا نرغب في ذلك بشرط ألا تشغل نفسك بتلك المشروعات الوهمية. نعم جميل، كنت أستحق ذلك. كلا كلا، ليس على هذا النحو. لا بل إن هذا يوافقني، فمن الأفضل أن ألم شتات نفسي، وسأكون قادرا على القيام بمهام هذه الوظيفة بيد اليسرى. يد اليسرى. سوف أعتذر لبارج غدا. جيم، من أجل أي شيء قامت المشادة بينكما؟ ماما هذه كارول. هلو كارول، كيف حالك؟ بخير شكرا. تبدين رائعة بالنسبة لي. هل كنت في أجازة؟ أوه أنا؟ كلا. إنها فتاة ريفية. أوه لا لست كذلك. هذا والدي. كيف حالك يا عزيزتي؟ مساء الخير. أرجو ألا أكون قد تأخرت. إذا كنت تأخرت فهذا من حقك. أنا لا أهتم بالوقت. معقول جدا، أتمنى أن أكون كذلك. جيم. نعم. هل ستذهب لمقابلة مستر باومان؟ موضوع بسيط سوف أنهيه، وأرجو ألا تنصرفي. كلا لا أعتقد ذلك. إذن سأراك بعد قليلة. سأني موضوع هذا الشخص فقط. ماما لقد صادفتها في الطريق. وأين جودي؟ يا إلهي ماما. جودي أنت لا تعني أن تقول إنك تركتها. ماما كنت أريد أنا. هلو كارول. هلو جودي. لقد كنت أنتظرك عند موقف الأتوبيس. تنتظرينني؟ هذا ما اتفقنا عليه، هل نسيتي؟ أنا آسفة جدا يا عزيزتي. لقد خرجنا سويا وأحضروا لي سيارة أجرة. يا إلهي من؟ بيتر وويلفريد. أحضر لي سيارة. وهل كان هناك أحد غيرهم؟ نعم، سوزي وإليزابيث وجوني أيضا سالسكي. وماذا فعلتم؟ لقد ذهبنا إلى السينما فيلم ضوء القمر. لقد شاهدتيه. كارول لم يكن عندي مانع من رؤيته مرة ثانية. هذه والدتي. بالطبع، فلقد عرفنا توم ببعضنا توا. هل ترغبين في خلع منطقي؟ لا بأس. دعيني أساعدك. شكرا. حسن، هذه كارول إذا. أخشى ألا أكون عند حسن ظنك. ليس هناك شيء تخشين منه. هل تناولت طعاما؟ أجل شكرا. كارول أنت فظيعة، إنها لم تأكل يا ماما. أنا أعرف أنها لم تأكل. إنها لم تأكل يا ماما. إنها تنقص من وزنها. لا تضغطي عليها لتأكل يا جدي. إنها فطيرة ريفية لذيذة جدا. حسن، سأتناول بعضا منها إذا رقت لي. كارول، ما هو رأيك في فيلم ضوء القمر؟ أعتقد أنه سخيف بعض الشيء. بالضبط، هذه هي الكلمة، سخيف. كانت حوادث الفيلم مزعجة طوال الوقت. أسلوبه قديم. نعم أسلوبه قديم. لقد انحدر فن السينما عند الفرنسيين. لم أطق موضوع الفيلم. ماذا؟ هذا الاتجاه الجنسي. كان من الصعب علي أن أقتنع به. لقد كان هذا الرجل يكبرها كثيرا في السن. كان من جيل مختلف تماما عن جيلها. أجل. كان بإمكانك أن تري تلك التجاه جعيدة الصغيرة التي تملأ وجهه. لقد كان فيلما سخيفا بالفعل. أعتقد أنه فيلم جيد إلى حد ما. هل رأيت؟ نعم، فلم يقيد دخوله بسن معينة. ولكن ما الذي أعجبك فيه؟ لقد كان فيلما لطيفا. هذا صحيح. كانت هناك بعض اللقطات الجيدة. المشهد الذي جرت أحداثه في مدرسة الأحد كان لطيفا، لقد أعجبني. جدي. نعم. أنا صاعدة إلى أعلى، أطفئ الفرن إذا لم أنزل. حاضر يا ماما. إن شكلي مزعج. أنت لا. جدي. إن أمك شخصية حقا. إنها امرأة ذكية جدا. إنها سيدة جميلة. أليست كذلك؟ جدي، يجب أن تلفتي نظرها إلى ضرورة مراعاة أناقة ملبسها. إنها لا تهتم بذلك. حقا؟ وماذا عن والدك؟ أعتقد أنه رجل فحل. كلا كلا، إنه أجوف. هل أنت متأكد؟ لقد حصل على نياشيم في الحرب العظمى. شارك فيها وهو صبي. كل هذا من أجل. ولكن رغم ذلك هو أجل، فهو أجوف، لا جدال في ذلك. لا أستطيع أن أتصور لماذا تزوجت. ليست به أي مزايا. وعلى كل، فلقد كان جيل العشرينات كله أنصاف مجانين. كان عليها أن تتزوج شخصا آخر مختلفا تماما. من؟ شخصا آخر في مستواها الديني. كلا، ليس هذا بالضبط. جودي، هل تكرهين أباك؟ لا، أنا لا أكره. لا، إني لا أتساءل عما إذا كان ذلك هو سبب امتيازك في الدراسة. هي ممتازة في عملها، صحيح؟ جودي، ألم تقولي لها؟ نعم، لا داعي لبدء الحديث عن هذا الموضوع. الجائزة الدراسية هائل، أليس كذلك؟ ما أهمية ذلك بحق السماء؟ جودي. نعم يا ماما. إنه في الدرج العلوي ناحية اليسار في دولاب ملابسه. نعم يا ماما. انتظري دقيقة تتصرف ولكن عن إذنك. تفضلي. قد أصبحت جودي تعرف ما يجب عليها عمله. نعم، ستكسب 1000 من الجنيهات قبل أن تتقدم كثيرا في السن. استمري، إن جودي شغوفة بك. بأنا؟ ألم تدعيها تري رشاقة جسمك؟ لا أعتقد أن جودي رشيقة بهذا القدر. بحق الله، أنا لست أدري. وهو كذلك يا ماما. لابد أن يكون لنا كر الواحد. كلا يا جودي، لا داعي. ماذا؟ ماما تريد أحمر الشفاه الوردي. حقا، إنها ليست مشكلة في الحقيقة. أجل، إن عندي واحد على ما أعتقد. إنها ليست مشكلة هو. تفضلي. هيا يا جودي، السكاكين والشوك ومعلقتين لكل فرد. حاضر. توم. توم. نعم. فطور معدة. حاضر. كلا، اسمعي، جربي هذا. ملاعب كبيرة. كله من لون وردي جميل. جدي، صحن للشربة وآخر للفاكهة. أتسمحين لي يا كارول؟ أيمكنني القيام بأي شيء؟ يا أخي، بعض من عصير التفاح. هل سنشرب عصير التفاح يا ماما؟ لا تعمل حسابا لي يا عزيزي. ولا أنا، شكرا يا توم. كوب. والثاني. ومستر تشيري. والثالث هذا حشد، يوجد برميلها هنا. لا يوجد ملح في علبة الملح. لا، ليس هكذا، لقد قلبتيها إلى أسفل، انظري. لقد فهمت. نظفيها جيدا. أين المفارش الأخرى؟ في الصندوق الكرتون في الخلف ذات الرسوم اليدوية في الوسط. فإنها مجازية للثوب. أخليني أين؟ في سوبر ست. صغير للغاية. إنه ليس كذلك. هل هو كذلك؟ كلا، مجرد الوظيفة. إنه شيء رائع يا ماما. حسن، لا أدري، ولكنني متأكدة كيف تسير الأمور. جميل، كان في الإمكان استعمال مفارش أخرى جديدة، وهذه جديدة أيضا، ولا يوجد ملح في وعاء الملح. أنا معجبة بردائك. هل أنت معجبة حقا؟ ثمنه 45 شلينا. غير معقول بالمرة. هذا صحيح، سأعطيك عنوان المحل. لي أنا؟ أرجو إذا كنت تعرفين محلا جيدا يبيع شالا من الدانتيل الصغير. لا، فأنت من ذلك الصنف من الناس الذي يقدر به أن يرتدي جونيلا كاروهات مثلا. حسنا جدا، جميل منك أن تقولي هذا، سيعتبروها المستر تشيري خاصة. جودي، إن كارول ترغب في الذهاب إلى السينما. أود أن أقول إنني منهكة تماما. سأضع ذلك في اعتباري. ما رأيك في ذلك يا جودي؟ فكرة من هذه؟ لا يمكن أن يبقى تشيري. لا يمكن أن يفعل السوان أن يضع كتفي الاثنين تحت رأسه ويرفع رفعة العائلة ويسير في الفناء والحصان على ظهره. وماذا فعل والدك؟ لم يستطع أن يفعل أي شيء. يا إله العظيم، لقد كان رجلا ذا صيت. المائدة، ولكنكم لم تحجزوا مكانا لصديق الطيب مستر باومان. من المحتمل ألا أستطيع. ألن تنتظر حتى تتناول العشاء معنا يا مستر باومان؟ ليس هناك من شيء أحبه أكثر من ذلك. هذا جميل إذن. هذا لا أستطيع في الحقيقة، كان من المفروض أن أكون في البيت منذ ساعة. حسن. إسوبيل، لا تعرفين أين توجد سكين تطعيم الأشجار الخاصة بي يا عزيزتي؟ سوف يشحذها لي مستر باومان. نعم أعتقد ذلك. ها هي، ألا يستطيع بائع الأدوات الحديدية أن يشحذها لك؟ هذا كلام معقول. نعم، فبائع الأدوات الحديدية باستطاعتي أن يشحذها كما تعلم. ولن أعطيها لرجلك واتركه يجعل منها شيئا نافعا، إن لم يكن في هذا مشقة بالنسبة لك. هذا كل ما في الأمر. لا مشقة على الإطلاق. أنت تعرف ما هو المطلوب منك. عليك أن تريها لهؤلاء الفتية الموجودين هنا، فهم لم يروا واحدة مثلها من قبل. والآن هل لك في قدح من القاعة قبل أن تذهب؟ كلا شكرا، فعلي أن أقود السيارة لمسافة طويلة. كنت أود أن أصحبك، وما اتفقنا عليه كما هو بالطبع لا أريد أن أعطلك. ليلة طيبة مسز شيري. ليلة طيبة. من هذا الطريق مستر باومان، فإنه أسرع وسوف أفكر فيما قلته لك. حسن، أرجو أن تتذكر بأنني لم أقتنع، فقد تعلمت في مدرسة مخالفة، تعلمت الاهتمام بالأشجار الصغيرة والمتوسطة. حسن، إلى اللقاء أيها الرجل العزيز، سررت كثيرا بلقائك. هل سأراك قريبا؟ أجل سنمضي معا ليلة طيبة. أجل ليلة طيبة أيها الرجل العزيز، رحلة طيبة. شكرا. إسوبيل شخص لطيف أليس كذلك؟ هل سيعود مرة أخرى؟ من الذي أخرج هذا العصير؟ أنا. أليس على ما يرام؟ أنت لست من سومرست؟ لا، لست من هناك. اقتربي مني الآن وسأريكي. والآن ضعي أصبعك على فتحة البرميل هكذا. لكن أصبعي ليس كبيرا بما فيه الكفاية. انظر يا للسماء التي فوقنا. انظري الى يد هذا الولد، لاي غرض يمكن الانتفاع به؟ لا شيء. حسن، إذا أمكنك أن تجدي شخصا يملك أصابعا كالخيار، فيمكنك أن تقولي لا، إن هذه هي الطريقة لسحب عصير التفاح. انظري. نعم انظري. لا يجعلك تتساءلين عما سوف يخترعونه بعد ذلك، أليس كذلك؟ لا تطلبي منه أن يفعل ذلك، وإلا فإنه سيغوص داخل البرميل ويغرق فيه. العشاء جاهز. الطعام ساخن. كلا نسيت. يجب أن تكون أطباق فطيرة الدقن ساخنة. جامد. نعم. هل سيعود ثانية؟ أعتقد ذلك. لماذا؟ لقد أخذ سكيني. لم يأخذه؟ هل سيقطع كل هذا الطريق من سومر سيت بصحبة السكينة؟ لا بالطبع لا. هل أخبرته؟ أخبرته بماذا؟ توم توم اقرأ لنا يا توم. نعم يا توم. حاضر حاضر. لأنني قد عرفتهم من قبل، عرفتهم جميعا، عرفت المساء والصباح وبعد الظهيرة، فقد قست حياتي بملاعق القهوة. بماذا؟ بملاعق القهوة. سبحان الله. جيري. حسن استمر استمر. أبي أبي دعنا نتناول الطعام. هل حمل هذا الرجل حقيقة الحصان على ظهره؟ نعم نعم نعم لقد فعل ذلك يا عزيزتي. يا للجحيم، لابد أن يكون قويا جدا. لقد كان قويا جدا حتى أنه كان يستطيع أن يثني هذا السيخ الحديدي. مدهش. كارول ستستمتعين بالفيلم هذه الليلة، إنه مليء بالبحارة ذوي الشعور الكثيفة. رائع رائع. أنت فظيعة يا كارول. هل ستذهبون إلى السينما؟ نعم. توم هل أحضرت دخاني يا ولد؟ نعم. أشكرك. أين الباقي؟ هل أنت في حاجة إلي؟ حسن أنا. وهو كذلك يا ولد، احتفظ به. فقط كان يجب ألا تنسى أن تطلبه كما تعلم. شكرا. إن هذا الفتى يا كارول. هلو. من الذي استعدل هذا السيخ؟ أنا الذي استعدلته. أنا الذي فعل ذلك. فعلت ذلك؟ لابد أنك استعملت قدمي. لا لا لم أستعملها، لقد فعلت ذلك بأن وضعته على حافة المنضدة. أوه يا إلهي، هل يمكنك استعدال السيخ الأغلس؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أحد في لندن يمكنه ذلك. إذا كنت أنا أقوم بتلك المهمة فقد خلقت لها. يجب أن تأتي إلى سومر سيت في الإجازة السنوية، هناك يصبح بإمكاني أن أريك شيئا. مستشيري. نعم. فأنا حسن دعينا نقول إنني اتخذت اليوم خطوات معينة لأنهي ارتباطي بوظيفة المكتبية. شيم. شيم. إلى أين أنت ذاهبة يا بل؟ إلى أين أنت ذاهبة؟ إلى أين ذهبت هذه؟ توم اقرأ لنا بعض الشيء يا توم. هل يقرأ بطريقة جيدة؟ نعم يقرأ بطريقة جيدة. ماذا؟ مزيد من ملاعق القهوة. هذا ليس الشعر. هذا هو الشعر. لو أن إلهة النار. استمر. تظنني لا أستطيع أن أقول شعرا؟ حسن إذا كنت تستطيع. أعتقد أنه الرجل الوحيد في إنجلترا الذي يعرف في الشعر. حسن استمر إذن. استمر. لو أن إلهة النار تصعد إلى أزهار سموات الإبداع فتحيل مملكة بأسرها إلى مسرح، ممثلوه من الأمراء ونظارة العرض المهيب من الملوك. إذن لتقمص هاري المحب للحرب كدأبه دور الإله مارس. رائع جدا مستر تشيري. انتظري لحظة لتقمص دور الإله مارس وفي أعقابه ككلاب الصيد الموثقة. حسن تربض المجاعة والسيف والنار متلهفة للعمل. تمنحني القوة ولو للحظة واحدة، ولكن معذرة أيها السادة جميعا. فقط بما يكفي لي أن أرحل. ولكن معذرة. يا رب بعيدا عنه. ولكن معذرة. السادة جميعا. الفصل الثاني. نفس المنظر. الوقت حوالي نهاية الشهر التالي. المسرح خال والساعة حوالي الرابعة. يدخل تشيري بهدوء إلى ممر الحديقة عبر البوابة الخشبية ذات التكعيبة. يتردد، يكتم سعلة ويضع يده على أكرة الباب. ينظر في ساعته ويتردد مرة ثانية، يختفي خلال التكعيبة ويعود الظهور عند النافذة. يدير رأسه لينظر مباشرة إلى داخل الحجرة. يعود مرة أخرى وهو أكثر عزما، يفتح الباب بطريقة تبدو طبيعية كما لو أنه متأكد من وجود شخص بالمطبخ فلا يحدث ضوضاء. يدخل بخطوات متلصصة لكنها عجلة. يغلق الباب بهدوء وبسرعة، يفتح درجا وآخر ثم آخر حتى يجد ما يبحث عنه. يخرج حقيبة يد نسائية، يفتحها ويخرج منها بعض الأوراق النقدية ويضعها بداخل جيبه. يرجع الحقيبة إلى مكانها ويغلق الدرج. يقع بصره على برميل عصير التفاح. يتردد وينظر إلى الباب وإلى البرميل. يملأ قدحا من العصير ثم يخرج قارورة زجاجية من جيبه بها مشروب مسكر، يضيف منه العصير ليصبح قويا ويبدأ في الشراب. يتخلى عنه اضطرابه بعض الشيء. يقترب ببطء ناحية المنضدة ويضع القدح عليها فيحدث ضجة أثناء وضعه فيحملق حوله في ريبة. يعم السكون، يسترخي إلى حد ما كما أنه في نفس الوقت يحاول أن يفكر، مستغلا الشراب ليصرفه عما يتحتم عليه التفكير فيه. يوجد على المنضدة فرع مزهر بداخل زجاجة لبن نظيفة. يهم تشيري بالشراب مرة ثانية، وعندما يرى ذلك الفرع ينزل القدح من يده ويقرب وجهه تجاه ورقة الفرع المزهر. يبدأ في التفكير وتسمع هذه الطرقات من الخارج. توم، توم، جيم، كم الساعة الآن؟ إني ألعب الهوكي. لقد أصبحت تحضر مبكرا جدا في الأيام الأخيرة، لا تقحم نفسك في مشاكل أخرى. القط غير موجود كما تعرفين. أما زال مستر بارج في أجازة؟ نعم ما زال. أنت تعمل على تحسين علاقتك به الآن، أليس كذلك؟ نعم. هل هناك أي شيء في البريد؟ هناك خطاب من الجيش من أجل توم، ألا ترى أنت ذلك؟ لا أعرف. جيم، أتعتقد أنه سيكون على ما يرام؟ أجل على ما يرام، وستفخرين به. حقا؟ أنا متأكد من ذلك، وعلى ما يرام فعلا، كلاهما كذلك. جميل منك أن تحضر إلى البيت مبكرا. جميل أن أكون في البيت مبكرا. جيم، أعتقد أننا جميعا على ما يرام. أجل دعنا نشرب نخفة ذلك. أبعدي يديك عن قدحك عزي. أبعدي. إنه قدحي. دعيني أقدم لك قدحا. فأنا كما تعرفين لا أحب مطلقا أن يشرب أحد من قدحي. لا تملأه يا جيم. حسن، في صحتنا. أرجو أن تتحقق أحلامنا. أرجو. أنا لا أعني فينيسيا كما تعلم، بل أعني نحن. حسن، على أي حال في صحتك. في صحتك. آمل أن تكون راضيا عن توم. أنا لا أعتقد أن شخصيته قد اكتملت بعد. إذا لم تكن اكتملت فالله يعلم أنا ليست غلطتك، هذا ما يمكن أن أقوله. ولا غلطتك يا جيم. حسن، أنا لا أتمنى ذلك بالطبع. إن بالبريد مزيد من الفواتير. هذه البنت كارول، هل تعتقد أنها جذابة؟ جذابة؟ أعتقد ذلك. أنا طباعها حسنة. هذا يدهشني، ففي هذه الأسابيع القليلة الماضية ومنذ أن رآها توم جعلته متلهفا عليها. هاي عزيزي، هذا ثالث استعجال بالبريد. يجب أن أذهب إلى هناك وأدفع الحساب. حساب ماذا؟ الفحم والكوك. ألا تعرف أين توجد حقيبتي؟ لا لا، أعتقد أنها تناسب جودي، أو أنها. دعيني أكتب لك الشيك. لا داعي، فالمبلغ 34 شلنا فقط. لا أعتقد أن جودي بمثل كل هذه السذاجة، أتعتقد ذلك؟ كلا، ربما كانت متحذلقة بعض الشيء، شديدة التبرج. أعتقد أن جودي متطرفة في تبرجها. متبرجة. أين يا إلهي؟ ماذا حدث؟ يجب أن أتأكد. كلا، لقد ضاعت، لقد عاد توم إلى السرقة. هل أنت متأكدة من عدم وجودها هنا؟ تماما. ما هو المبلغ الذي فقدتيه؟ جنيهان. ورق؟ نعم. من الممكن أن تكوني أنفقتهما. كلا كلا، لقد أخذ من حقيبتي، إنه توم. نعم نعم نعم نعم، أعتقد ذلك. لا، من المحتم أن يكون توم. ومن غيره؟ من غيره في حاجة إلى نقود؟ بل ربما تركتيهما في مكان ما. أخشى أن لا يكون كذلك يا جيم، لقد سرق في الأسبوع الماضي بعض النقود. الأسبوع الماضي؟ ورقتين من فئة 10 شلينات، والآن جنيهان. إنه شيء مزعج للغاية. لماذا لا يستطيع أن يطلب النقود؟ كنت أظن أننا فوق ذلك المستوى. لا. ماذا سيكون مصير هذا الولد؟ عليك أن تقرضني هذا المبلغ الآن يا جيم. هل يديرك هذا؟ جنيهان فقط. بل شيك لا ينفع. إذا تفضلي آهك جنيهان. لقد أفلستك. كنت أعتقد أنني قد أكون مخطئة بالنسبة إليه في الأسبوع الماضي، لكن جيم، إذا كان كل واحد منا سيسرق الآخر. سوبيل، كوني حذرة، قد تكونين على خطأ. ليس هناك خطأ يا عزيزي، لقد علمت هذه الأوراق. علمت الأوراق؟ نعم، وهذه هي الحال التي وصلنا إليها. فإنما وجدت هذه النقود فهي معلمة. هلو. لقد عدت إلى البيت مبكرا يا أبي. ها توم، ولا أن مجرد دقيقة يا عزيزي. توم، هل يمكن أن أسترد نقودي لو سمحت؟ حسنا، لقد وقعت. يا لهذا الحظ التعس. نعم، لقد أخذتها. أعدها من فضلك. بالتأكيد، ها هي. لقد كنت سأردها، لكن اسمعي يا ماما، كنت أريدها من أجل... لا يهم ماذا كنت تريدها من أجله، أعدها لي. ها هي. توم، هل تتفضل وتعدها إلي؟ ها هي. أنا أسألك أن ترد النقود التي أخذتها من كيس نقودي. أنا؟ فعلت ذلك؟ يا للمصيبة، ما الحكاية معك؟ كل النقود. هذه هي كل النقود؟ كلا، ليست كلها. إنها كلها. ماما، يا للعنة، لا تجعلينا ندخل في مشادة اللعينة. أعرف أنه لم يكن ينبغي أن أخذ هذه النقود اللعينة، إنما أردتها لكي أخرج مع كارول، ولم أخرج، كنت ساعيدها. لقد عاهدت نفسي على ذلك منذ أن أخذتها، ولقد أعدتها. أنا آسف، أنا أعرف أنه لم يكن ينبغي لي أن... توم، لقد أعطيتني جنيها واحدا. نعم، لقد أخذت ثلاثة. أخذت؟ ها؟ لم أخذ. لقد أخذت ثلاثة. لا تفعل ذلك. هل صرفت النقود؟ صرفت ماذا؟ لقد أخذت ورقتين من فئة العشرة شلينات، ولقد أعطيتك ورقتين من فئة العشرة شلينات، نفس الورقتين. لقد سرق جنيهاني من كيس نقودي هذا الصباح أو ليلة البارحة. لا أعرف شيئا عن ذلك. إيسوبيل، تريثي قليلا. أنا لست أدري عن أي شيء تتكلم. توم، أنا أنذرك، إذا لم تعد النقود إلي فسوف أجدها. إنها ليست في تمام عقلها. ليست في تمام عقلها. ولد، أنا بعد. فليذهب ذلك الأمر كله إلى الجحيم. جنيه واحد هو الذي أخذته. كيف يمكنني أن أصدق ذلك؟ توم، هذا لا يهم. لقد اعترفت بأخذك جنيها واحدا، وهذا لا يغير من الأمر شيئا. هيا اعترف، اعترف، ودعنا نفهم الأمر كله بوضوح الآن. توم، سوف أفتش في حاجياتي. من الأفضل ألا تفعلي. توم، إذا كنت قد صرفتهما يا عزيزي فقل لي، فأنا لا أهتم. ماما، عيب كبير منك أن يصدر هذا، لقد اتفق عن حدث. حسن جدا، فأذهب وأفتش في حاجياتي. ماما، إذا فعلت يا ماما. ماما، يا للعنة، يا إلهي، يا إلهي، أنت هذه مزرعة رائعة، ماذا ستجري به الأمور بالنسبة لي؟ مزرعة رائعة، ماذا ستجري الأمور بالنسبة لي؟ يا للعنة، يا للعنة. تعال. لا يا كارول، لا لا أرغب في الدخول. أرجوك يا كارول. لا لا أرغب في ذلك. ألا تعتقدين أنه من الممكن أن تفعلي شيئا لأنني أريدك أن تفعليه؟ لا ليس صحيحا. أنت فظيعة يا كارول. أنت تقولين ذلك دائما. حسن، كل فرد يقول إنك متقلب. أيقولون ذلك حقا؟ إن هذا ينطبق عليك تماما، فأنا أعتقد أن لماذا؟ فأنا لا أختلف عن أي شخص آخر. أوه كارول، لا أدري كيف يتفق معك أصدقاؤك من الأولاد. جودي، أولاد؟ بل رجال. أولاد رجال، ما الفرق؟ بل رجال. إن كلمة رجال تجعلهم يبدون كبارا في السن. من الأفضل أن يكونوا كبارا في السن. أنت فظيعة. ألا تكفين بحق القديس بطرس؟ أنت متقلبة وحق الله. كارول، عندما نحصل على الشقة فسوف نقيم حفلة كل ليلة، أستطيع أن أتصور ذلك؟ هذا ما تبحثين عنه، الحفلات، أليس كذلك؟ حسن، أنا أحب الحفلات. ولا تذهبين إليها. لا كارول، بل أذهب. أنا لقد ذهبت إلى حفلة نهاية موسم الكرة. هذه ليست حفلة. اسمعي، إذا كان لدينا مسكنا وأقمنا حفلة. نعم. وحضر الجميع. نعم. حسن، انظري. ينبغي أن تأخذي فرصتك من القبل والعناق. أعرف ذلك يا كارول. أكل، ولكنني لا أعتقد أنك تحبين ذلك. بل أحب ذلك يا كارول. على أي حال فنحن لم نحصل بعد على المسكن، أليس كذلك؟ ماذا تعنين يا كارول؟ لقد جعلتيني متوترة للغاية يا جودي. سوف يحصل جوني أيدا سالسكي على هذه المنحة الدراسية. أرجوك ألا تكوني سخيفة يا عزيزتي، فلقد حصلت عليها فعلا كما قلت لك. لقد كان البروفيسور هيرينج يتحدث إلى ويلفريد هذا الصباح، وقال من المحتمل أن يحصل جوني أيدا سالسكي عليها. صحيح أن عملك ممتاز جدا، لكنه هندسي تنقصه الحيوية. تنقصه الحيوية؟ هل قال البروفيسور هيرينج ذلك؟ نعم أعتقد ذلك. يا للعنة، لا تبدأي في السرعة. أنا لا أصرخ. سوف أدخل إذا كنت ترغبين في ذلك. أجل لا بأس. إنك عطوفة يا كارول. أردت أن أتحدث إليك كما تعرفين، كنت على وشك أن أتحدث إليك. أنا متأكدة أن كل شيء سيكون على ما يرام، وحتى لو لم أحصل على هذه المنحة فأنا متأكدة من وهو كذلك. لا تهتمي كثيرا يا عزيزتي. أجل، وهو كذلك لن أهتم بذلك يا كارول. تعالي فقط إلى الداخل فكل شيء على ما يرام. هيا. ماذا؟ إنها النقود المعلمة، النقود إسبيلا، إذن فقد وجدت نقودك. نعم، لقد أعطيتها أنت لي. لماذا فعلت ذلك يا جيم؟ لا تنظر إلى سكينك الآن. لماذا أخذت النقود يا جيم؟ أنا سوبيل، كنت أريدها من أجل لكن لماذا سلكت هذه الطريق؟ لماذا لم تطلبها؟ إنها نقودك وأنت الذي كسبتها. حسن، لقد حدث أن كنت في حاجة إليها. وعلى هذا أخذتها؟ نعم. وتركتني أعتقد أن توم قد سرقها. لقد سرق النقود الأخرى، وليس كذلك؟ لقد ردها إلي، وجلست أنت هناك وتركتني أتهم وأتهم وأتهم. لم أستطع أن أخبرك حينئذ. لماذا؟ ألست أدري، كنت ولن تستطيع أبدا. نعم لن أستطيع، بل أستطيع يا بيل. هجل أستطيع يا بيل. شم أستطيع. أرجو أن تجيبني بصدق عن شيء واحد، لماذا أخذت النقود؟ حسن، لقد كنت مفلسا يا بيل. نعم ولم يكن هناك شيء في البنك، لم يكن هناك شيء. حقا؟ بل أنا نعم نعم أعتقد أننا أسرفنا في الإنفاق. هذه هي الحقيقة يا جيم. لماذا لا تستطيع أن تقول لقد فقدت وظيفتي؟ هل عرفتي؟ أشكرك يا رب، أشكرك يا رب لأنك عرفتي. جيم. نعم. اترك سكينك وحدها. أترى؟ إنك لا تستطيع حتى أن تبكي، فأنت تكذب الآن، وكل شيء تفعله هو كذبة. أنت تكذب طوال الوقت، وليس هناك من شيء تكن له أدنى احترام على الإطلاق. بيل. لا شيء، فأشجار تفاحك وبساتينك وأحلامك وحلمك الوحيد كلها لا شيء. بيل. سوى كذبة ومبرر لمزيد من الأكاذيب والأكاذيب. أنت لا تستطيع حتى أن تبكي. بيل، انظري إلى دموعي، انظري إلى دموعي يا بيل. بيل اسمعي. لقد كنت غير سعيد، أليس كذلك؟ نعم. لقد كنت تخرج في الساعة 8:30 من صباح كل يوم. أعرف، فكرت أن أقول لك إنني قد فصلت من وظيفتي أثناء النهار، ولكنني لم أستطع أن أقول لك ذلك عندما كنت أعود إلى المنزل، لأنني لم أشأ أن أفسد الأمسيات التي أحبها يا بيل. وهو كذلك يا جيم، سنبحث هذا الأمر، سنبحث موقفك الحقيقي بالضبط، الحقيقي، سنبحث هذا الأمر اليوم. ماذا ستفعلين يا بيل؟ لا يمكننا الاستمرار على هذا النحو يا جيم، فيجب أن نبحث الأمر، أليس كذلك؟ ماذا تنوين أن تفعلي؟ تسدل الستار لمدة قصيرة لتشير إلى انقضاء ساعتين، ثم ترفع مرة أخرى على نفس المنظر، فنرى تشيري جالسا على المنضدة ومعه قدح من شراب العصير، ظهره منحني ورأسه مدلاة منكسر الهيئة، يحملق في المنضدة أو في لا شيء. يجلس توم ومعه كتاب وينظر إلى والده بين الفينة والفينة. توم، هل تدري أين ذهبت والدتك؟ كلا بابا. ولم تقل إلى أين هي ذاهبة؟ لم تقل لي. ما هذا الكتاب يا توم؟ كتاب ملاعق القهوة. إنه كتاب شعري كتبه تي إس إليوت بعنوان أغنية حب جي ألفريد برافروك. إنه نوع من السخرية من العشرينات كما تعلم. إنه سخرية من إليوت نفسه عندما كان في سن 20 على ما أعتقد. حقا هذا يبدو مسليا يا توم. نعم. له يشغل حيزا كبيرا من التفكير. ليس هو الآن يعد أصغر أم أنني أخطأت التقدير؟ وهذا الشخص هو تي إس إليوت، أليس كذلك؟ نعم، فمعظم الناس يعتبرونه أفضل الشعراء المعاصرين. نعم، أعتقد أن هذا هو الاسم. أراهن أن هاتين الفتاتين ما زالتا تعبان القهوة في موكابيري. هي جيدة تلك القهوة الإكسبريسو؟ ليست سيئة بابا، إنها فتاة غاية في الكمال، أليست هي كذلك؟ كارول؟ لا، نعم نعم ما فتاة رخيصة على ما أعتقد، بل بالأحرى إن رخيصة. من المحتمل أن تكون كذلك. ولن هل تعرف الشيء الوحيد المهم في هذه المسائل؟ المسائل الغرامية، المسائل العاطفية، أو أي شيء يطلقونه عليها؟ إنه الإعجاب، الإعجاب. ألا تشرب يا توم؟ أجل، هيا. أجل يا توم، الإعجاب إنه الشيء الوحيد الذي أنت في حاجة إليه. اعتقدت أنك في حاجة لأن تمارس الحب ممارسة طيبة. اسمع، الآن سأخبرك بشيء يدهشك. سوف أحدثك حديث رجل لرجل ما دمت ستنضم إلى الجيش. لن تستطيع أن تحقق الكثير من المتعة مع سيدة في الفراش إلا إذا كنت معجبا بها. هذا يدهشك، ليس كذلك؟ كلا. نعم إنه يدهشك، فأنت تظن أنهن جميعا جينارلو وديانا دورس. أنا أعرف الاحترام، الإعجاب في الدور العلوي والدور السفلي. اشرب يا رجل. حسن، لكن ما الذي يمنعني من الإعجاب بكارول؟ حسن، إنها مكشوفة جدا بالنسبة لي. في صحتك يا توم. من المستحسن أن ندعوك الآن تومي أتكنز. في صحتك. كيف أجد مذاق هذا الشراب؟ إن مذاقه يشبه مذاق أي شيء آخر، مذاق الجبن مثلا، أو لنقل هلو يا عزيزتي. هلو جيم. في أي مكان بالأرض كنت؟ لقد كنت في هاي ستريت. ما ذلك الذي له مذاق الجبن؟ إنه مذاق كارول كما يقول. توم، أريد أن أتحدث إلى والدي. مجرد دقيقة الآن يا عزيزتي، فأنا أتحدث إلى توم. آسفة. إنه يريد أن يتزوج. أنا لا أعرف شيئا عن ذلك. ولد، لا تتراجع، اثبت على موقفك. إنها ليست مسألة. هب نفسك الشجاعة يا رجل، ليس لديك الشجاعة يا توم؟ جميل منك أن تقول ذلك. حسن، لديك الشجاعة؟ إنني أملك الشجاعة التي ولدت بها على ما أعتقد. يا إلهي، لو كنت أستعيد شبابي من أجل هذا الولد. لقد أصبح لطيفا جدا يا جيم. بل أصبح وقحا لعينا. لكنه لم يكن وقحا بالنسبة لمسألة النقود. النقود؟ هل تعنين القول بأن لك أخبرتي؟ لقد وجد الأوراق النقدية يا جيم. فعل ذلك؟ هذا شيء جميل جدا، معقول جدا، محتمل جدا. يا عزيزي، لا داعي للشراب. اسمعي بيل. أود أن أقول، إذا كنت أنت وتوم وجودي وأي إنسان آخر، إذا كنتم تعتقدون أنني سآكل لقمتي ذليلا في هذا البيت طوال ما تبقى لي من الحياة بسبب ما حدث اليوم، فإنكم مخطئون تماما. نعم مخطئون. وإذا كان أي فرد يعتقد أنه بسبب فقدي لوظيفتي يستطيع أن يعاملني باحتقار وسخرية وازدراء ثم يعفو عني، أقول إنه من الأفضل أن يعيد النظر في اعتقاده، لأنني أنذركم بأنني لن أتنازل عن هذا الأمر. هذا جميل جدا يا جيم. هذا حق. حسن، هذا هو ما أحس به. لا أريد عطفا من أحد، أسمعتم؟ لا أريد عطفا من أحد. فليس هذا هو سبيلي. هذا جميل يا جيم. ما الذي أحضرتي؟ جيم. لقد ذهبت إلى السمسار. سيقوم ببيع البيت لنا، وبالنقود يمكننا أن نشتري بستانا. نشتري؟ نشتري؟ يمكننا أن نحصل بسهولة على 2500 جنيه ثمنا للبيت، ولقد كنت تقول دائما إنه في إمكانك أن تشتري بستانا بألفين. بستانا صغيرا، بل بستانا كبيرا بما فيه الكفاية لمعيشتنا. لا لا لا لا، لا يكفي لأن نعيش حياة موافقة. بل يكفي لأن نعيش. لكن ليس من الضروري يا بلان. بل من الضروري يا جيم. من الجائز أن لا يكون كذلك، فجيلبرت جراس يحاول أن يحصل لي على توكيل. سوف نقوم بزراعته سويا، فلدي أصابع سحرية، أنت تعرف ذلك. اسمعي يا بيل، اسمعي، إن جيلبرت جراس قد أخذ وظيفتي، وهو يحاول أن يجد لي عملا. إذا أمكنك أن تجد مكانا فباستطاعتنا أن ننتقل الآن وعلى الفور. لكن ماذا عن التوكيل؟ لماذا تريد توكيلا؟ لأجل نقودي بطبيعة الحال يا بيل. إذا كان هناك سبب آخر لا أعرفه لكي أصبح مندوب تأمين. لكن ما الذي تريد أن تفعله بالنقود؟ هذا جميل جدا يا عزيزتي، عندما تكونين في سن توم، أفهمتي؟ لقد تقدمنا في السن يا بيل، ولن نعود إلى سن أصغر. ما زال أمامنا متسع من الوقت، بإمكانك أن تعلمني ما علي أن أفعله. ولما لا يا جيم؟ لما لا؟ لا لا لا لا يا بيل، إن تفكيرك يفتقر إلى المنطق. ماذا عن الأولاد؟ لقد قمنا بواجبنا كاملا نحوهم، لقد جعلناهما فخورين بنفسهما. ما زالوا في حاجة إلى المساعدة، يبدو أن جودي لم تحصل على هذه الوظيفة. يمكنها إذن أن تحصل على غيرها. هل سيعيش توم على منحته؟ لقد حدث له ذلك من قبل. لو أستطيع الحصول على توكيل قد لا أكون صالح للأعمال المكتبية، وفي الحقيقة سأعترف بأنني سيء للغاية في الأعمال المكتبية، لكنني كنت بارعا في قلب الزبائن، ولا أحد ينكر ذلك أبدا. فبيع بوالص التأمين يدر أموالا طيبة. ولكنك لا تحب التأمين. بل ليس في مقدورنا جميعا أن نفعل كما نحب. ليس في مقدورنا يا بل أن نفعل كما نحب يا عزيزتي. لكن هذا جعلنا غير سعداء. إن شؤون الحياة أكثر عمقا من ذلك. قد يكون هذا صحيحا وقد لا يكون، لما لا نحاول؟ بل هل تعرفين المثل القديم، أغير سمائي ولا أغير قلبي؟ ليس هناك أي جدوى يا عزيزتي، ليس هناك أي جدوى، فلم يستفد الناس الذين ماتوا قبلنا أي شيء. كلا كلا كلا، لا أعتقد أن هذا هو الجواب يا بل، ليس هذا هو الجواب. أعتقد أننا يجب أن نقف على أرضنا. نقف على أرضنا بحق السماء، ألا تريد أن تكون جادا؟ ماذا حدث يا جيم؟ ماذا حدث؟ ألا تستطيع أن ترى خطورة الأمر؟ ماذا حدث؟ هل أنت مخمور تماما؟ جميل منك أن تقولي مثل هذا الكلام. يا إلهي، أنا متعبة. لا عجب، فلقد منحتك أياما سيئة للغاية. نعم نعم يا بيل، منحتك أياما سيئة للغاية، والآن أنصتي يا عزيزتي. منذ هذه اللحظة سنبدأ بداية جديدة، وأنا أعني ذلك وكل تصميم. نعم يا بيل، كل تصميم، سنقلب صفحة جديدة. لم تعد هناك صفحات في كتابي، وكذلك لم تعد هناك صفحات في كتابك منذ مدة طويلة. لذا لا تجلس هناك، تعطي وعودا يعرف كل منا أنه لن يستطيع أن يفي بها. دعنا ننهي هذا الأمر ونفرغ منه، وامضي لتفعل ما كنت تبتغيه دائما. جيم، اسمع يا جيم. لا أدري إن كنت تتذكر أم لا، فمنذ اللحظة الأولى التي سمعتك فيها تتكلم، ومنذ اللحظة الأولى التي رأيتك فيها كنت تتكلم عن سومرست، هل تذكر؟ نعم أتذكر. ظننت أن بك قبسا من الشاعرية، وأخذت أتساءل حين ذاك لماذا لم يتراجع؟ حتى ظننت أنك مثل ثعلب أو أي حيوان يقبع في جحره أو في أي مكان آخر، وزاد اعتقادي في ذلك منذ أن أخذتني إلى هناك، وغالبا ما كنت تأخذني إلى هناك حتى أن كل عظامي لانت. ولقد اعتقدت دائما أن الأمر ليس على ما يرام، إنه يريد شيئا ما، وعدم حصوله عليه يكلفه كثيرا، وأنه لا شديد الرغبة في الحصول عليه. ولقد عرفت أن هذا هو ما فكرت فيه يا جيم، لأنه عندما حدث وأخذتني إلى هناك كنت تتحدث دائما عن الريف. لذلك دعنا نذهب إليه الآن يا جيم، دعنا نحصل عليه من فضلك. حسن يا بيل، حسن، دعيني أفكر في ذلك، أعطني فترة من الوقت. فترة من الوقت؟ كم من الوقت؟ جيم، أريد أن أعرف الليلة. الليلة؟ لماذا الليلة؟ ليس هذا إلا مجرد عناد يا إيسوبيل، فالليلة مثل أي ليلة أخرى. وهذا هو ما يجعلني أريد أن أعرف الليلة، فأنا أعرف أن هذه الليلة مثل أي ليلة أخرى، لكن هناك ليال أخر يولد فيها أناس، أليس كذلك؟ كما أن هناك ليال. تعالي يا جودي، تعالي اخرجي. دعني أذهب يا توم، اتركني وحدي. اخرجي يا جودي، تعالي هنا. أنا أريد مامي. أنا أعرف ما تريدينه، كما أنك لا تنوين الدخول. أنت لست في حاجة إلى كارول يا جودي. اسمعي، دعينا نكون مجموعة رباعية، فتحضرين أنت فتاة من مدرسة الفنون، وسأحضر أنا سام فليمينغ. كلا. والآن أقول لك يا جودي أن تتركي بابا وحده. لقد فعلها، لقد طردها خارجا. جودي اسمعي، لم تحصلي على هذه الوظيفة وتخلت عنك كارول. المسألة في غاية البساطة. كلا، إنها تصرفات بابا، أنت لا تعرف كيف تنظر النساء إلي. مامي، لقد انصرفت كارول. أوه يا للعنة. جادي، لا أريد مشاحنات، فأنا وبابا مشغولان الآن للغاية. أوه نعم، فبابا مشغول. اخرسي. أوه لقد تركتني بسبب بابا. كلام فارغ. لقد قبلها يا مامي، لقد هسرها حسرة. أوه جودي، أنت متهورة جدا. أوه. انظر يا ماما. أوه نصف هذا كلام فارغ، اذهب يا ولد والحق بأختك. أوه فليأخذك الموت. والآن دعني أعرف. اسمعي، أرجو ألا تصدقي ذلك. ولم لا؟ ألم يكن هذا حقيقيا؟ لكن ليس على هذا النحو. لقد قبلتها بالفعل، نعم، علاوة على أنها قبلتني في الحقيقة. هي التي تهجمت عليك، أليس كذلك؟ كلا يا بلا، قد كانت مجرد حماقة، فنحن على ما أعتقد لست أدري يا بلا، كنا نتسامر هنا، فقالت لي إنه لو أمكنني ثني هذا السيخ الغليظ فباستطاعتي أن أقبله. وحاولت أيها الأحمق، لا يستطيع أحد أن يثنيه. كلا، لا أعتقد ذلك، لقد استطاع جيسي بيشوب أن يثنيه. هل هناك مثل هذا الشخص؟ هل وجد حقا؟ جيسي بيشوب؟ أوه نعم، لقد عاش في هذا الكوخ القديم الصغير بسريره الكبير والساعة الدقاقة القديمة، وكان معتادا أن يزرع القرنبية الشتوية الأرجوانية اللون. كان بإمكاني أن يثني هذا السيخ. نعم حسن، ولكنك لا تستطيع، ولو أخذت بنصيحتي فلا تحاول ذلك ثانية. نعم لن أحاول، لكن باستطاعتي أن أثنيه من أجلك أنت يا بيل. ها؟ أنا لا أطلب منك أن تفعل المستحيل. هيا نبحث عن بستان في هذه المكان. هل فهمت الموقف حيال كارول؟ أجل، أعتقد ذلك، فأنا أعرف أنه ليس عندي الاستعداد لأن تشاركني فيك امرأة يا جيم. والله يعلم ما الذي أخذ ثمرة كفاحك. انظر إلى هذا البستان. هذا هو على ما أظن، آمل أن يكون هذا. دعنا إذن نذهب إليه ما دامت الفرصة سانحة. بيل، قد لا تعرفين ما ستكون عليه المزرعة، من الممكن أن تكرهيها. لا أعدك بذلك. قد لا نحصل منها على أي فائدة. هذا لا يهم. أوه كوني عاقلة يا بيل. إنه مستر جراس يقول إنه جاء بخصوص أمر هام. مستر جراس؟ ألا تدخل؟ حسن جدا. هو قد حضر. مساء الخير مسز تشيري. مساء الخير. جميل منك أن تحضر لزيارتنا في طريقك يا مستر جراس. لم أكن مارا بالصدفة، بل قطعت هذه الرحلة خصيصا من أجلك. حسن جدا. هذا شيء جميل منك. هذا شيء جميل. أعتقد أنه بإمكاني أن أقدم لك كأسا من هذا الشراب. كلا أشكرك حسن. عندنا توكيل لك يا جيم، ليس توكيلي، فتوكيلي أخذه هيدرينغتون، ولذلك فإن منطقته أصبحت شاغرة الآن بالطبع، ولهذا قررنا أن نعطيك فرصة في هذه المنطقة. حسنا، هذه منطقة ليست على مورام. منطقة طيبة يا بيل، أليست كذلك؟ لا أدري ما إذا كانت منطقة طيبة أم هل حضرت في وقت غير مناسب يا ميسيس تشيري؟ لقد حضرت على أي حال. هل ستقبل التوكيل يا جيم؟ حسنا. لا يا عزيزتي، لا يمكننا ترك هذه الفرصة تمر. والبستان؟ أخشى أن نضطر إلى الانتظار قليلا. لقد فهمت. ربما خلال عام أو عامين أو كلا. بيل أنا داهمة يا جيم، سأقبل. هيا يا بابا، اصرفوا خارجا. على أي شيء تتحدث؟ بابا أريدك أن تلحق بما. هل تقصد مستر جراس؟ حتى يمكنك الصراخ بأعلى صوتك. لقد سألتك سؤالا، شيء سخيف. يجب أن أعتذر جيلبرت، فكما يمكن أن ترى لقد كانت فترة عصيبة بالنسبة لنا كلنا. أرجو أن تغفر لنا سلوك ابني. بابا لن تلحق بماما إلا إذا أصبحت قويا للغاية. لأنني قلت أرجو أن تغفر لنا سلوك ابني. هل هي جادة؟ لا كلا وحق السماء، أنا آسف يا جيلبرت لأنك رأيت هذا. إن زوجتي متعبة إلى حد ما. نعم متعبة إلى حد ما. بابا أرجو أن تذهب إليها وتحدثها. شيء سخيف. حسن سأنصرف يا جيلبرت. كلا جراس، لا تذهب، لا داعي لذلك. إنها لن تذهب، إنها حساسة للغاية كما تعرف، ودائما ما يحدث لها. أعتقد أنني يجب أن إنها لا تنوي أن تذهب يا رجل. لقد انصرف الفأر الصغير. بل أنا ذاهبة يا جيم. ماذا وضعت في حقيبتك؟ ماذا وضعت في حقيبتك؟ ربما تكون أشياء تخصني وأنت لا يرضيك أن تمضي بعيدا ومعك أشياء تخصني يا سوبيلا. هذا ليس عدلا. ليس فيها ما يخصك. ما الأمر إذن؟ الأمر أنه أنت على ما أعتقد. ليس هناك شيء معين بالذات، إنه أنت بصفة عامة. بخصوص هذا البستان أليس كذلك؟ لا أعتقد أنك بحاجة إلى الذهاب يا أمي. أنا آسفة يا توم، سأكتب إليك غدا. وكذلك يا بيل، سنشتري بستانا. أنا لا أريد حتى ذلك. لن تستطيع تحقيقه أبدا يا جيم، حتى حلمك لن تستطيع تحقيقه. أنا آسف يا بيل، أنا آسف. أنت لا تصدقني، إنني ذاهبة الآن. هل تصدق؟ فأنت تنتظر مني أن أشعر بالأسى من أجلك. لا يا سوبيل، لا تذهبي. حسن لن أبقى. لا يا بيل، لن أبقى. بيل لا يا بيل، ماذا تريدين؟ لا تذهبي. سأفعل أي شيء إذا بقيتي. سأثني هذا السيخ الغليظ من أجلك. أترى أنت تعتقد أنني ألعب؟ كذلك، اذهبي إذا كنت ترغبين، لكن انظري إلي وأنا أثنيه يا بيل. سأفعل ذلك من أجلك. هل ستبقين وتراقبينني يا إيسوبيل؟ إيسوبيل حسن جدا، إن سمك هذا السيخ 5 أثمان البوصة. دعني أخرج. بيل، حتى ولو أصبح حلمك حقيقيا. بيل حتى ولو كنت تبغي حقا هذه الأزهار. بيل حتى هذا لم يكن له وجود. إيسوبيل سأقوم بثني السيخ الكبير. ابقي، سأقوم بثينه من أجلك. إيسوبيل تطلعي إلي يا إيسوبيل، تطلعي إلي. انتظري إيسوبيل، إيزابيل انتظري، أنا ذاعله خلف رقبتي. يا إلهي، إنه صلب، إنه صلب، صلب جدا بالنسبة لي، إنه غاية، إنه فلأحاول مرة ثانية. يقف تشيري في وسط المسرح، يعلو ويهبط صدره كالمنفاخ ويباعد على ساقيه. يبدأ السيخ في الانثناء، تبدأ الأضواء في الامتزاج على الستارة الخلفية للمسرح، بينما ما زالت شيري يجاهد مع السيخ. ثم نرى على الستارة الخلفية منظرا لبستان يمتد إلى الداخل بصفوف من جذوع الأشجار المتوجة بزهر ناصع البياض كالسحاب يصل إلى أعلى المنظر. تتزايد الإضاءة على الزهر على حين يسقط شيري بشكل مجري أمام رؤيا. إيزابيل، لقد فعلتها، لقد فعلتها. إيزابيل، إيزابيل، انظري، انظري، انظري إيزابيل. جمال الحمام، ثروة الفلاح، غروب الشمس بمقدورك أن تشميها، وأغراء الكورنيش. إيزابيل، إيزابيل، جمال الحمام، أغراء الكورنيش، ثروة الفلاح، غروب الشمس. وهكذا سيداتي وسادتي تنتهي مسرحية الكرز المزهر من تأليف الكاتب الإنجليزي المعاصر روبرت بول. صور الشخصيات توفيق الدقن في دور مستر تشيري، نجاة علي إيزابيل، رجاء حسين جودي، نجيب سرور جراس، مديحة حمدي كارول، فؤاد أحمد باومان، وأحمد الناغي توم. سجل المسرحية عبد العال هلال وطلعت وهب. الكرز المزهر مسرحية من ترجمة وإخراج الشريف خاطر.